الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، بلا العضلة يثمثن أثي يروح درورنا سيقيا الشيخ الناغ عبد الغني عويسات أثي يحفظ ربي وينفع ربي وصل علميس إن شاء الله. يروح دسيقيا غيزور أرضي خم المحاضرة سل عنوان وسطية الإسلام. قلنا نعطل في اللون سمح ثار كان سمح العالي بلا العظيل أدنج الشيخ النغ أرضي هذار في الموضوع عاقي. وبارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأمس لا يكينا أول فردي لي ووال أول سفرون ذوال، يعني السريكة كي بوسا علنت أسمى ثنا سيونوذ مكة أنك ماضنا كنقارن بوجه خاص أكنا ردن أردن مسلي غفوذ موني كشاظن إكتقثن إقلهان إكسوان أوذ موني يحسكين انت شرعيث ربي سبحانه الإسلام سيدي شقع ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاث ربي سبحانه وتعالى ذي الدين إكمل ذي الدين إقونعا إقرزا إقشبحا ذوين سيقو من ربي أكم دانا المندك نين أردون قبريذيس أكنين أريلين لكن قال ذي مولانيس أكنين على الحنق الصغارثيس أكنين على الأريلين ذوي ذي قومنيس أري خذمنيس أري توشبحان أري توسمنيس ماشي ذي السمكان فهذا دينيغ يعني أذيلين سعان تقولون ذي يلسون ذي الفعايل تساكين إقلاق قتلين قين سلمن أكن ملان لإل من بونشتكين ربي سبحانه وتعالى أيث مثل نصح يتشجي عد الرسول سيكزيكني يتشجي عد يعني الريال القوم الريال قذوذ أمزون الريال سدارث مثلا يتشجي عد الرسول أكني أرسن أرتي ولا أكنا رسني سخن أكنا رسني بكثير غري العالي المند أكنا رعبذن ربي سبحانه وتعالى أكنا رسعبذن سوذم إدي شراء سوذم إقفغا إقبل إك تحبي أكاغيه خاطر ربي سبحانه يسكند باللي ودي خلقا لغي مدانين بلا المعنى بلا يسوي خلقيتي داكني كان راتشين هاد السوان هاد الزلن هاد الدون هاد زيرن هاد الموثن وزاين تكفى خاطئة خلقيتي يون يسوي سوا زاليس القيمس كسود رتنسن ويرنا أرغور صارو غالن أدخذ مني وسنقر وغالنا ربي سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني إلى قد سنا أيمدن بلسان ربي ثون يكون دي خلق لك نكا ويانا ربنا ربي سبحانه وتعالى وريلارا أم مدان يزمر دي خلق خلال الحاجة بلا المعنى إيوا شو ميتخدم تخدم كنكا إيوا شو ميتسكرز كنكا خاطية. ربي لطيف خبير عليم حكيم، لكن يدينا ربي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إيه المهمة يسمسن يسكنزن باللي ويرنا توتن ومس وتسغال مرة ربي ثون أكوي سردين على سغالم سفغام نعور سفغي مرة وياذ وياذ زيك زيك يعني زيك اللي ذن النيغ نزيك النيغ من المرود ذو واشو أمزوني كستعميل زي نسعان الملك غاري فسن سنددغا سعان خيران الملك كاكثو درتاكي يغوري سنوين قيلان وفرحان سوين يسعان الوانس زي نبضنار تقاشوشت أتوالا لما غيسينا غي سيدنا إبراهيم الناس ويذن كين صحيا يغس نقا أتوالا. والمهم سيدنا إبراهيم وريفغا راه تيجاد الكساكينيا يبغى يفكسيني كسهل نفتكر. المهم وين يكسحيايين يكنقن يزمر هذي يبدل سيكرين كران الشيا امزون ربي السلايد كنقارن إطيج سي ثمن الشرق كتي عوذا سقلبيت وريت اداليك ثمن من الغرب ما يلاد الصح اتواليم رايت الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك انا خاطئ. المهم هي تمثل ماشي ديوث ويا فرعون ان يسن وما علمت لكم من اله غيري زنكي غير ربي وانا ربكم الاعلى سوالا ما مكيت لا تقارينش ام كي قومن الناس امزون الناس لي سكيديفا لي غكا امناس وين يمن بني اسرائيل امناس ربي سن موسى ظهارون ماشي ذكرى. المهم المعناس ايمدان اكن مثل لام اربي سبحانه وتعالى غارث وغلم اروف السنية كوني دي جمع اكن مثل لام اكوني دي السحيوم اكن مثل لام وكوني دي سكر اكن مثل لام وكوني حاسف اكن زاغن اكن غطيع. ايه المهم يسبق ند اكن زاغن وسيدي خليقارا بلا المعنى وسيجارا بلا ما يسكناس بلا ما يولهيس بلا ما يمريس بلا ما ينهاس أساني يكني دينا قصور القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سودا نخطيع. يعني بلا ما يمريس ربي صر معصي سطاعا ينهاس غف المعصية يسبق ناس دلاجر الطاعا يسبق ناس الإسم نغ العقوبة المعصية ماشي. المهم أتدوض ألا ما تفضض عند غارسيسين ضي مدان باللي ربك سبحانه وتعالى يخلقي كيد يوني يسوي سوى زاليس وقل قارة تغفرت في اللاس يوني يسوي السلقي ماس وقل قارة أتجهلت وتسين طارة ويوني يسوي سوى يعني استمكنتيس يقول قارة أكيس أتسوت نغات شو شغلت في اللاس إيكيدي خلق إيكيدي فكا ربك سبحانه وتعالى أردوني سكي إيهي المندك نرس عبضت والعبادة غاكير تسعى أن ماكي نس تعى المعنى ينس باللي بناد ماذا يعبض ربي ستيدسيس أذ يعبض ربي سووليس أذ يعبض ربي الصحاس يعني أكن قارن وذي السفقين وذي السفقين طعني ذو النوز أكن قارن الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى إيمين غرا سيدون قلفغين أثي ضوع وذي غواليس وذي دوغفريزيس أكن إسقار القبائل سيك زيك النير ثوالم القبائل تشان دا تاسين زان إيد جان أتاسي سفران أتاسي مسلين يعني غير مسلين لدي سفقن بل العبادة غاكي تسعان المعنس تسعان لاثري نسكا تسعان كنقارن الإسوي نس وقمدان أمل وغمدان العالي نغمدان إكسفاني قلهاني إكس ديغنس ولا غيس تمغلينس ذوليس العقيدينس تنفسيتيس تسيرينس أكد السريرة الفاضنة الفاضنة ينسكن ذاغن. المهم ربي سبحانه وتعالى غيه يفكيس سلك العبادة إيمين تولم أخي قارن في مغارن ذي مغارن أكنا نجس بقنين التضرع نستني ربي سبحانه ذي الذل ذي الخضوع والخنوع والخشوع ذاغن اي ربي سبحانه وتعالى ننس طاع ونوز يكنكنا ربي سبحانه وتعالى. المهم ربي كي خلقي كي المن داك نارس عبضت حتى المن داك نارس يصينض يزمر بنادم كاين وسط السنغال مكرا عبد ربي على غنشتكي جاس دوينا لي ديسمكسين دوينا راهي سيوظن دوينا لي ديسكنن خاطئ ويا ذيك المشركين اللي غير قلنا عبد الصنام يمتين يمتنهان الانبياء سنن ماشي نتنا عبد انا عبد سي السن نتنا راهي سقرفن نتنا راهي سيوظن نثني سر سي السن سر نوكلن سر نصيوظ سر نف يعني العباد الربية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أخاطير يسكنازن باللي غتان ربي ثوين وريت يعني يميكون ديوم رسل عبادة ينايون عبدتي وحذي وقلا قالا أي أتعلم مشركي ذي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وسند لن بيث ماشي ذكرى يعني ويلا ذكني إذا كنتم زواروث وقبل ما دي شقع ربي غنفيهم فلسة ربي السلاميس سيدنا محمد فلسة ربي السلاميس وقبل ما سيدي شقع ربي سبحانه اللي يتشقع الدارية للقوم صغور السن سننت يعني ذمي ستة الدار تاكني قارن ذوينيس سنن لاصليس الفصليس مولانيس أمكي ديكاكني قارن وإلى مدين أخاهم شعيبة وإلى أكني قارن ثمود أخاهم صالحة وإلى عاد أخاهم هودة وهكذا وهكذا لكن سينا الرسول في الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس كافة إيش قاعد ربيهم تواليم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نخطئ ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معناه عبد ربي وحذس وقرا قارا غتعلم وقرا قارا غتعبدم ربي أسلدو مشريك لا لا لا لا الدعاء لا قل لا الرجاء لا الخوف لا التوسل لا قال الاستعانة لا الاستغاثة لا كل يعني ما شاء الله والاستعاذة أتعب ذمت وحذس يعني كل شيء ما شاء الله قسم زلي وثمرة زلوظ أتزلوظي وذم ربي قرارا كذا كذا خطي ربي خينيك قل إن صلاتي ونسكي ويتم زلي وثكي الأضاحي نغينا الزلوظ وكل شيء ذو ذرتي أكن مثل السمسة المهم إي ربي كانت ولا ما يتمثل مدني ما راعب ذن ربي سكنا يندس يعني أدس بقنين ودس الدون وظفر الظن وظحسن الإخلاصني قولون سني لا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نخطئ ولذلك بنظم إلى قذي ولي أموسنا كتولى موسن الحج موسن الحج أتيكت مدن تساسن قيالا مضيق قيالا مكان قيالا مور تأك قدوني تأكن مثلا سمسا أكني سينار بي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واتسفقن البلي مدن كين رخذ من أخذ مني ربي واحد سكان لا شريك له وإيه أذف ذون العمر نسن نا يعني التربية نسن إما رف ذون التربية قل حج نسن أذف ذون التربية سوشو سو سو سو سيمس لين قالت سبقن تسوحيذ أذو حذن ربي وحذس ويرنا غاد السيس ديقن أين نأخذ من قل ما نسيك نسن قل أدعي نسن كل شي نسن قل حج نسن أسعلني وإيه ربي وحذس قارن لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولذلك إيه ربي أكان العبادة غتسيرين يوظم ربي وحذس وش قعد ربي الأنبيات أكن ملان وساندك قسمي ديس إديش قع ربي سيدنا نوح أنا ما غزاس قديش قع نا تسويت نا تسيكلت نا تسهنيت ناقل وقت زمان قديش قع ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كويث ويشقعي تيد أكنا راعب ذن ربي وحده لا شريك له وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه. أكل خطيئة أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يوحى الله أوحى إلى الرسل جميعا. ما ولاش رسول قديش كاع ربي ويعني وريومرارا ورينارا وريفكارا صغيرين ينس القوى مني أكنا عبد ربي واحد لا شريك له. أكني يدير ربي سورة البقرة يمدينا المعنس إلى أمزون أيوذين خنوين ويقوغينا تيريم دين سلمن وثنوى ماس ديانا أكي مزالي تسارثورا تزقا وثلا وثدا بلي خاطئ وديوسر الإسلام إقنس خناك الشرائع قعدان بلي الإسلام أكي يسيدي شقع ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يشقعي سيداري وذين يشقعي سيداري روميين أري نصرانيين يشقعي سيداري بوذيين يشقعي سيداري وكم الدن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المهم باختصار إلا يشقعي تد بصح أكو يتقارن عبد ربي وحده ولا شريك له ولاش الدين ولاش الرسالة ولاش وين يديش كاع ربي وين يسن يعني عن سيدة شريك كني يخذ من وذين يمسنا عزير بن الله أكني سنان نصرانيين يمسنا سيدنا عيسى ذمي سر ربي حاشا سيدنا عيسى في اللاس ذو كل الأنبياء الصلاة والسلام ربي سبحانه وتعالى سيدنا عيسى سكت بن في اللاس وسنين نرى نكيد ذمي سر ربي ناس نكيد العبد ربي وسنين نرى نكيد تسكيغ العبودية تسكيغ الألوهية تسكيغ بالعبودية معنى أنا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى أين سيكون يومر سي يومر ميدي خلق يمدنن أكن ملا لكن ناس عبدين أن يعبدوا الله ربي وربكم أن هكذا خاطئ عبد ربي أثنى ربي ربي وربي ثوان أثنى عبد ذكن أكن من الله وينهزن غاف الشرك وينيسن ما ينات الشرك مثلا وين ري الشركين صربي مثلا يحرم ربي فلس الجنة أنا خاطئ يسكن نشتكي إياس إسرائيل يسكن نشتكي سيدنا موسى إياس إسرائيل يسكن نشتكي وكل الأنبيات وياذ الأنبيات قاعدين وعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكو يتقارن نشتا. المهم نبغاد أكا يتكمل وذ الصحي الله يال القوم كزماني أم كيث لا تشرعيث لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج أو الشرعة يعني على حساب القوم الشرائع تفدال أكني مثلا يستاذ سيدنا موسى من بعد سيدنا عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم هكا أنا ما غيد يوسى أنا ما غيد يفكى أنا ما غيد يشقع ربي يعني يقعل تنفيق أمثو يعني نبي لكل الناس أكن قارنك نعام لكل الناس كافة وعامة يشقعي سيد ربي أرغرسا وكن ديوسق الحديث يقول لدن في ند والذي نفسي بيده لا يسمع أحد بي يعني يقول ده أحقبين النفسي وقريف السنيس يعني أحق ربي أكن قارن ولاش وين ليس لنيسي ذو ذي قلا نظار من هذا نصراني النغامك يرنا يوغين أذي رزين سلم يوغين أذي الحق فريزيو أثان عياذا بالله رس مصر يكشم هكذا علاش لأنه ورث الوول سيدنا عيسى أو الصين سيدنا عيسى أو الله سيدنا عيسى أسم كثير سيدنا عيسى يمسني كنت يسا قد سورة نصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد هكا. فلما جاءوا تسنس البينات تسنس البراهين تسنس الدلائل تسنس كلش ما شاء الله بنظم كان يستعمل أهو سكوتك الشمرر ولا غيس العيب ماشي قوانش تنية العيب قول لغيس يقلن ذا قرآن نغم مزرون ويوغي نستكشم الفهمة أسيكشم أستكشم التموسنية وإذنوثني وسنس البينات. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. المهم باختصار لما غيدي شقع ربي سبحانه وتعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أكما خطيئة وإيه ربي سبحانه يفكيز الدين الإسلام الدين يكمل في الحقيقة الدينيك شبحن الدينيك الهان، يعني في كماله وجماله وجلاله وفضائله وخصائصه ومقاصده وأحكامه، يعني في كيس ربي يعني كنقارن يا أين رأسي الجن أتنت ولا 15 القرون غاسم إلى مذهين كاس نامك إيروميين كاس نامك ويذكر هم دين كاس نامك ويذن في مار الدين أرخذ من أرغامك ويذغن ونسينا الدين أمكي قلاق أمكي سلالي. المهم دايما السركي يقرد ودايما إنسلمن أدقرين ذوي ذيك طفارن الدين كاكني وثا ذوي نسي سخزامن أكني وثا ذوي نسي لمذن نسي حفظ نسي يقمن أكني وثا ذوي نسي ظفرني قدان يزس أكني وثا. دايما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. المهم باختصار ربي سبحانه وتعالى يشقع النبي صلى الله عليه وسلم وسيدي يشقع الوعرب ناغي القبائل كان ناغي يمنه يشقع تيدي وقبائلي وعرب يورومي وقنيزي أكن ملان ذي الحجة في اللسن الرسول صلى الله عليه وسلم أكن ملان ويز أسني مات القيامة ويز أسند في رأز ندمن أسند دمن ولكن قلت نفع الدماء ويذن وغار ولي سز أذ حزن قلت نفع الحزن النية ويذن سلالة ومسلايس أمزون مسكث أكن ذا غنات استعرفن قلت نفع الاستعراف كينيا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن لا يتمثل في غاكين يشقعيثي ربي سبحانه وتعالى أروكم الدين سبحانه وتعالى إمسينا ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يشقعيثي ربي ذا الرحمة غسم الله أكيد الله لا نويذي أمزون أسمن تسمين بوذاين ماشي ذكرى أسنت ولا مذين أرتورا الباطل كيرز الحق الحق كيرز الباطل ويسن كنقارن أشبح وما زيك نقار القبيل شبح سيو غنجا هذا يشبح ثم ماشي شئلو كان ذا شبح شوية إما لا تخسرني قعران هذه لين الحاجة تشبح أتخسرت أمزو ناس تكسد النية يمدان نقول لا غنسن هذا يغلب نظم العلي غا سنطرت ذيريس أكين تولى قارن في الرسول صلى الله عليه وسلم هاتسو هاستولى أيني قدران فرنسا أيني سكان قدان مارك أيني خذمن أكويث ولو كان ذي زران الرسول أكي صلى الله عليه وسلم والله يثمثنا تفسي الزس وزمير ذار استل ذات ويذطي لنغار غورس أطاس أطاس إعذونيس تغان ذي حبيبينيس يعني وينيسي كرهاني ما رايسي الزر هذي السليم سلين هذي يحصوه بلي وكيد الرسول الربيع يفكيس ربي غينور يفكالغي مدن انك ملعن وإنك لعلى خلق عظيم نخطي وينيس ربي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك او دفكا ذنبيك انا كنو ساعطي الغرا ونكشم السريز وكسراك كنا الموضوع كنا انبي صلى الله عليه وسلم الكفار قريش اكنين وتسمنا راه مدن رساله ينس اكن مدن وسلنا راه مسلين ينس اكن مدن وطفرنا راه الدعوه ينس ام كي قارنا سوا كي ماشي القران ماشي صغور ربي او كي مسلين كان كي يتساروث صغور سكنك ام زون زوين اكس كان يحشكوني مدن اذا سحار وكي قاري السلوث كان يغيت قولاغيس يغيت قولاغيس لحظه كان كي دون تسريح ونسعي المعنى كل يوم كيسينا المهم اكنا رسلوا للمدن اكنا رستخر المدن اكنور تشجع نار مدن اتسمح السني مسلاينس خاطر السني مسلاينس كتمنى رولاون يمسلاين النس سحلاين سحلاين والسرضافن سحلاون سحلاين ولاون يقهلكن والسرضافن ولاون يقورن يقورنكن ايه هنا يثمثن يونوس يسدي والقرنص ضماد الاسدي من شنوءه أكا وكي يتوسن قل رقيا قل وقتينس إلي رقو ويزيك إيك توسحرن ويزي ويزي تيون قال لغن سنكا يرقو يسن إينا يسنين كزمرا أدى سغد زراغ في نادم مكيني أهث أذي لغد السبا السبا سارتي سحلو ربي يعني غادي لغد السبا ينس سحلو ينس دشفا ينس يصدر غرس يقمي طالي إيوا لا مشاكل يكسلا الكتيكلي نستمعان سيغيميس نستمعان أطيلي نسيمعان كلشي نسيمعان ولاش العلامات يعني الأعراض لي سامبتوم لكن قارن الأعراض يعني الخلل عدم الاستواء عدم الكمال الخلقي يعني ولن بلي بنادم ما كاين ولاش العيب ذكس ولاش يعني كنقزن كالخلقينس غا ساكن يعني ساكن لا شك اكن لك صح الشك اسيني غهضر ذات سلاغي لهضورينس ما الا معنن ما الا فانن ما الا ما الا فرزن لكن داغن خاطيه يعني ما الا ينس هضر داوين هضر دايا امزو ناس كشمت كتالي بسيكولوج نعرف ارواشو اكي اللي هضرت كان وذي ولي ما الا تصواصض ما الا تخلاصض نغلى هضر سلمع الناس كل اول سلمع الناس كل امسلايا كان قنصونا ما كينس يميك ينس هضرد هضرد والرسول شو دي هضر والت وين تشقع ربي يشقع عيثي دكني راه يسخني مدن ماشي راه يسخنن اكن راه يحفظ مدن ماشي دون ثالث يحفظن انت لا يزاوين مدن ماشي مدن لا راه يزاوين غاسمي لا قلقوميس غيل النكا ولكن العيب ماشي ذقس العيب قلقوميس اخطيه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي اللهم اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون خطيه المهم انت يميك وين ينس هضرد يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم ينس إن الحمد لله ورثه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله أكبر ماشي قال عمر تسلغي لها ظهورة مكينة أمعنان دزينان هكذا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له المهم ابن ذمني يسكتم زواريوس وريران الدهنيس إنو اسكان أكاد لهذور ما ريسل إن اسحب سعوذت كان يويني الدنيض ثورات وغالس السيريو قارناس السيريو ثورة أبري زمن زوين سكنك ذيون كنك إيوا لا قلامر سيسر الله ذو رمسيكي قلامر سيملا يلددو مدنا مكي قلامر صدرا يسمسكي إن سعوذ تسخيلك يرنا ستسخيل سالأدب تسخيلك عوذ ديوين الدنيض يكرد الرسول يعوذ ويفكوين الدهنيس أتمزوغ ثيس حشاث وندوال لغيس ويطفر ورس ووال الحرف صالحرف يميك فوكي ناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله يعني يومن ويروح القميسة يدعو فغاكا إلى قذي السنين مدنا غران في الرسول صلى الله عليه وسلم كتشرى غران الحمد لله مدنا غران تورا غران وكلا قارك لكم الصغار ذا العيب لو كان تورا السنين ثورا غر في الرسول صلى الله عليه وسلم أنسي دنكر أن أمنو غد يروين عندي ام كيد مغور داك الشيء وانت تدار ديك الضغط كثر دارت ديك السنن كثر دارت كي نسلمن ذوي ديك سن الرسول صلى الله عليه وسلم ذوي ديك دي السكرن في السيره التايرين ذو فريد ذو كل شيء يقظفرن المهم هي تمثل ساكي تزورت كنكا يبغي غاك ني ومن بعد نصوت دي ميدي الشقاع ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ذو الرحمه غي سيدي الشقاع ربي سبحانه ذا الرحمة أي سمسن يمدنا ربي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين المهم يشقع يثيد ويسكن ويسكن ويسلمذ ويستحفظ ويبلغ كل شيء أين سيتي ديشكا ربي وري جيه ويذكرا حاشا سوري وري فير ويذكرا بالعكس أكند ويذو ذين وذين لو كان ذيق لغين رفرن ذوي ذري فرن ذوي ذري ديني بلي غانشتكي يتوفر نغاميك فيقضو ذين رسي دينين الدينين عطاس الحقائق توفر انت الدين الإسلام عطاس نتمسالين نغتغوسيوين نغنثوتسريوين وتتسخي النارة لا لا ويون يوزا يسدر سلمان الفارسي إن ياس أثان نفين يونديش كاع ربي سبحانه وتعالى أثنى الرسول يونديش كاع ربي سبحانه وتعالى أثنى يسلم ذاون ويسنع ثون ويسحنون يكل شيء أكثر غوسيوين ويا ذم خريز قرب نذم من تسا حشتون يعني مخري يقضوا بنذم الحاجة ينس إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة هكذا خطيئة وذي الصحة كنيد يساق الأحاديث باللي يسلم ذي يمدو كليس كل شيء أثنى ربي سنان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وذ الصحي سيبلغ الحمد لله أسمين الحجة الوداع أس قسق أنقرو قرين جمادي سلمن أكن ملان سمثا يمين سنين فإنكم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون نخطير يا خذناك وقريوايا أو النايضنين الناس على هل بلغت نخطير المهم ناس يمدو كاليس ناس وذي حضرن قل وقتي الصحابة فلس رضوان فلس أكن ملان سمثا رضوان ربي ناس سنينين ما لي سقسا يغضربي يسال غضربي ما لي بلغ الرسول ويناد ربي فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين نخطي المرسلين إيه ماذا دشر السنين أن ناس رواية المسلم مثلا يمسنين إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون لو في رواية فماذا تقولون إن ناس نقول أديت ونصحت وبلغت العيب ماشي ديه العيب فيذ ونخذي مرا وندي مرا ونظفي رارا ونفدارا أروين ستوصاد أكني إتوصاد أكني إسنتنيض أكني إسنتسكنض العيب ما إلا دكسن وما كتشي أينك سيديك يشقع ربي ذوينك دينا ربي سوين سيديك يوصا سوين سيكي يوصا سوين يدينا أكا ورث جيض ويا ذكرا فلاس صلاة ربي تسلاميس ولذلك يمسنينا ألا هل بلغتو ناس نعم قد بلغت تبلغض إن يسن اللهم فاشهد أني قد بلغت أشهد ربي أقني السكنغي وكم دانن بلغغا كدينكي وكم دائم دانن سوراهم دانن ويذون وينوغي أي ظفرا أضحصون قولون سن بلي نوثنغي قصرا نوثنغي قجال نوثنغي استهزال نوثنغي عدزن نوثنغي يغوليثن ناغي غوريثن ناغي ظوريثن أين إسن تسخذ من ومن بعد غسمة إلا غازن دمن أمرت ندم دوني سنفع عندما ومن دم الله خارث ورسنفع عندما الله خارث كنسينا ربي كرى الصناف مسنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا نخطئ إيه المهم ربي سبحانه وتعالى يشقعد سوسود يشقع الرسول يشقع سيدس الإسلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هكذا خطير المهم ولذلك يشقع يزيد المسلمين عالين العلم النافع يشقع يزيد العمل الصالح الحمد لله مدنا نوسي النرى وغال نسن نغران القرآن الكريم دكس كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء يعليث ربي لكن قارن تبيانا لكل شيء خطير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ملاش يعني ويرنا أكن ذاغن يعلي السنة يوحد ربي الرسول صلى الله عليه وسلم وينزلت في الناس الوحي كي لمن دك نري في السنة القرآن أكن ريف السلا يسكيني وتسكني سلمان يمدن نك المال السمثا وزغرا وزفهمان وزسلن وزفهمان أول الربي قيل الخير مقران قيت الله ثمسني إكسحان قيل يا الشيء أرين فعن يا لمدن يسمثن ولذلك إيه ربي سبحانه وتعالى يمد يمجزع سيدنا إبراهيم إذ عربي إلا من ذاك نرد يشجع الرسول كي وذي يسكني قريش كل شيء أتيدعو أسني أدي أسني غر وذي يشتم الزوغين كينا حشت وين أدسلتي ووال الربين وذ فهمنا ولا الربين ولو نكيني غاد تشارس ووال الربين ألا غاكي غادي تشارس سينو ماك فوال الربين سموسني إكفنان فوال الربين إلسا ونكيني أتسدر نين العلي إسنسكن ربي ذوين إقنف عن مدانن إذن دي إسنس ربي سبحانه وتعالى وذغا وإلا الإنسان كي ورسينا رمو يذكرا ذو ربي سيسلم ذن وما بنذن أدي لك تعبط كمس إما رد يفاق تعبط كمس إما رسي درويث يمس ورسينا رمو يذ ذشو أكن سينا ربي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ذا شو كان يسلم ذاك يصحب ذاك ويسكنك ثغار ذا مسناو ثغار ذا سلماذ ثغار ذوينيك غراني صغرين ثغار ذوينيك سكن ويقيق سنين يسكنين ثغال بنذمك مسناو المدن توصين دريان سن أذدون يدسن أذلحون يدسن قارن القبائل وينيك الدوض طالبات صغار الدوض ومكسا أتكسر إياكي قارن مين أكثر ما أكن أرث دو دوين أراكي سلم ذن ثغوري أراكي سحب ثغوري أراكي جنت سنظة زم ثغوري أندي تصاوض ثغوري هكي النبي أسمي دي سرس القرآن ربي فلس أوري السنارة يغال سكس كنين رب النبي صلى الله عليه وسلم إميد جبريل نس إقرأ نسمع أنا بقارئ يفتحد ربي فلس ويفكيز ربي جوامع الكلم وفواتح وخواتم كن قارن الكلم ما كان خاطئ يغال صغار الدونيث يغار يغال كنرت فهم الحديث أسين ذشود الشرح كي الحديث يندو مسنو هاتسوهات يند العالم كي هاتسوهات أكنرت فهم ذي مسلين النبي صلى الله عليه وسلم إلى قاك سيكسابين لقنتك المعاجم ذي القوامث لقنتك الشروح أكنرت فهم أولا كي منه أكنسينا ربي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ويش قعيس يضربيها وركم دانين إن يسربين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إيه الدين كين سيدي ديش قعربي الدين الإسلام يعني الدين الإسلام إجان ربي سبحانه وتعالى الدين رضفر أنكم الدين الدين رايق بلسوكم الدين الدين إقلا قذيلين من الدين ذن ست طبيقا كثو درت نسن ذن ساق العبادة نسن قد كل شي نسن خاطر شكني الدين ربي اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سنوام سيت مثل ورزرينا مدين بليد وكيز دين وذاينا غير روميين أرثورة ولا مي روميين كثنا مكرا سخر رسخر بن دينا كي أمكرا سفغ مدين قد دينا كي أمكرا سكرها لي مدين الدينا كي وسنينا رزران حصان يسد يونك زمن عمر الخط ابن الخطاب زران بالدين كي يقوى يصحى ولكن ماشي ايمي ماشي دنو ثني ماشي صغور سني دك اديكا ماشي دنو ثني سيدي بوين ماشي فلاس سني سيدي سرس ربي ايه تسمينا كي ثغالس ثغالس امك ذ القحظ كويس ذ الكره ذ العناد الا ما يوزن الجحود ذ الكبر كل شيء ينيس يوني عمر بن الخطاب أكن يدي صوت الحديث تكير الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه وكتاب كذلك الاعتصام بالكتاب والسنة المهم عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر دش السنة ينس عمر وليس عمر يوث لا يسد يون قذين ذي سكن يتربعث معه لفيف من أهل الكتاب يعني مجموعة سربع سكن ذي السكا إن نسى عمر سلا يوث لا يا خنوية يقول القرآن تقارنت لو كان فلانا يتيدي سرس ربي لو كان فلانا غنكني سوزين يتيدي سرس ربي في يقين عل في يقين جا في يقين سكر السنية زيس نتفسك يالس قوة ستيد نسمكتاي يالس قوة يعني أد نسمكتاي تقولي تسنية تسوية سنية كلش إن يس عمر أني تالا يعني يتبغيض يتعنيض سوين الدنيض بشو لا يا إن السن قد النار بين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن يسيه نحصو أعلم إسين باللي غثان لا يغكيني يسر سيد ربي سبحانه إنزل سيد ربي سبحانه غفن فيه أسن عرفة إلا قسن عرفة ويرنا غسنين يسد يمزقد ويوفق ويلد ذسن الجمعة أثن يقول لس يشفى أكن أمثورة أمثورة قدر يذس المهم وير المعنس ولان فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هكذا خطير المهم ولذلك ربي النيسن أثن خطير يزمر يونكيني خطير وكيز دين ويز الدين ويز الدين أكيد الديانة ربي خطير يون كان أثن ربي الناد إن الدين عند الله الإسلام أكان خطير ويناد ربي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إيه ربي سبحانه وتعالى يفقد الدينك والحمد لله ذا الصح لزوريونتاليست لزوكسيدونتاليست يعني المستشرقون المستغربون الكفار أجمعون كلش أظم حازين وذن جماعين وذن يقرن أم خير الجن خاتم الدن أمخ تحبين أذفن العيوبات أخي قال وكيد فول عيوب ويقوى ولي الله نعم فول عيوب طخرا غسم إلى زم الدن رقول ناس مدن ذلقش وتساغ النار مدن أطاكسي لو كان دينينا أتعذي ذات أخي قال فيها عيب دين دين أتفضل أتدور ذاق أقذ ميح وأتدفر في ذيك غسم إلى تعد ذاق المرسودس سال عيوب أمي ويت ورسالة العيوب أمي ويت ولا المرسودس خشبوا العيوب زيما خرانت مدن زيما حقرنت مدن زيما وتسدم نار مدن خاطئ مثلا وكيد لك إيه نوثني عيما نبغو نذكر العيوب العيوب قوينا ريخن بندم خاتش بندم ورسالة العلمك المطلق ورسالة كل شيء الصح بندمك يسن وفي نفس الوقت يلدي نوري السنارة سيكزيكني قارن ويدوي الزعماء غرانك قال كل من يدعي العلم فلسفة نخطي أي معرفة أدركت شيئا زيد وغابت عنك أشياء مثلا أكون وربي نسيت سبحانه وما أوتيت من العلم إلا قليلا أي مدان أي نسيت كان ذكرى وليت لا سيونس غاسم إلا اللي قرون صافون زيكني إلا دين أي ترى ليفوليسيون كنقال سيونتيفيك التطور العلمي لي ريشارش دوشو زغان كلش ماشي ذكر انا خاطئ لو كان داوذ يون القرن بوش ورتورا اخي قارن ديت بود لا سيونس لا تكنولوجي كلش ومزال ويخلق ما لا تعلمون ومزال رضا اثنى ربي توان اكي السيوضا يمدان اريون وزالا دي بود ناري مزورا وتوهم لو كان نكنس ويكين 2015 لعلو 2050 استنضع واستنطر الجينيراسيون ليبوك النايضنين غلا المهم لا علينا أي مثل المهم ربي سبحانه الصح أين نتلا صغر ربي نتلا ذكس العيوب أين نتلا صغر ربي نذيلين ذكس النقصان الخسران أكيد نار ربي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان الصح ولكن صغر ربي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نخطي ولذلك الإسلام ذغنا يسمتين يفكيس يفكيس أريضة وانيس شحال يوثن دي السكفري ونن قريش كزيكنية من بعض كل زمان من كل زمان كثير أريضة قلو قساكين لميديات سواليم للشان بوشو كلش أريضة أينك شبحن يشبح أينك لهان يلها أينك سواني سوا أينك الحمد لله أريضة لكن خاطرش صغر ربي السريس يفكاسي ضربي الوصفيس يفكاسي ضربي إنو ماكينيس يفكاسي ضربي كل شيء صغر ربي أيني قلان صغر ربي أذي لي يكمل أذي لي يجمل أذي لي يشمل أذي لي يلها أذي لي يسوى أذي لي ذا زديان أذي لي ذا ملحان أذي لي ذا ونعان غاس ما إلا الشيطان سيتما يلم دان سيتما نايضنين أذي قيم دايما أكن قرنين يبنان في الصحور غلارة يعني ماشي ذا غني نهلا ظور تيذت ولكن يبوشو الصح عند الصح أمكن تواخذهم الصح ذا شو الصفات من الصح وما ماشي ذا وليد الصح الصح أول أكن السنة وقبيل النير أرقز ذوال ماشي ذا سروال المعنى سيما ريسون أرقز النير المعنى انتلوكز النير المعنى وينيت سينا كان قارنا خاطئ المعنى سكن داغن اوالي في فرون ذا والي في تفسير ولذلك مدي في بين الاسلام يثمثن غيروز مون غير لو كان بنادم يقلب ذا شو الاسلام كي اصين ذهت سوهات يكمل ما شاء الله انعم كسيد اين لا رزق السكي قارو لاش اكن داغن اكديني الاسلام دينا كي الحمد لله غسمي الى 15 القرون أريضة أريضة لا تدد أكن قارن المش يعني مستجدات يعني أين قذران حشق الوقت كيني نغنى وازل أين نظرارة قلامرث ألا كان يضرط قل وقت كيني الحويج على أحسن من العصر كيني الحلول نسندق الإسلام معناه صالح ومصلح ليس فقط صالحا لكل زمن ومكان بل مصلح لكل زمن ومكان المرونة ينستفان الثبات ينسق الأصول ينس فانن الإسلام يدي سرس ربي في الرسول صلى الله عليه وسلم يدي قرانا رضا ثورة أكل الإسلام ولس بالدلالة غسم إلى بدلن للجناس بدلن للزمان ومكان أمدا تغيرت الحوال ينس الإسلام كين الحمد لله كيس ربي ينسر ينسر يأرثوا رغاريضا أخي قارثوا رانوكنا لا تكنا لي بروبلام ذا شو دلا السوليسيون ستق الإسلام ماشي لك تشارة تدي هذا رانوي نسان من هو منو قزران ذا شو ذا نشتاكيا ذي مسنون ينظر بي وتلك الأمثال نضربها للناس زيد وما يعقلها إلا العالمون سقسين مسنون أسقسي ذا مسنيني إقران أول ربي أكني وثا إقران أول نبي صلى الله عليه وسلم أكني لاق يكفهم من ربي أول ربي سوذ منصيب سوذ مشرعين سوذ مكصحان يكفهم من أول كذا يوم بعد ما رسينا أقدي زريد لماتيماتيسيان أتوالي ذي ماك لكواسيون أخر الحالة أخر الحاجة دين دين تاف تاف تاف تاف أتسلا سوليسيون أتسوح ذكتي أثقار ذوكي عبقارية وإن ذاغني ما رستفكض بل هذاك أجل بكل صراحة أكان الوكي يعني وكي نفع نس قاصر ناخطيه نفع نس نسبي ناخطي محدود ناخطيه سنة أوسع وأجمع وأشمل المهم ينس ربي وليسه ينس وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول زمان ستنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول دلثنا السنة ينس الكتاب والسنة ناخطيه الله يبارك فيكم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أري مسنون لا علمه الذين يستنبطونه منهم هذا شو ذا استنباط أمزون هذا السفغض خرينو مكلي بوليتيسيان ناخاتي إما راغر زمان لزارتيك البوليتيك أكي قال لا لكتير أنتر للي ناخاتي لكي لا لكتير دي بوليتيسيان أكي قال ماشي مدن قارن جو سويتي وكي قراءة العوام يقولك ويه كي أمزون الحروف نسن وتقارن راكم الدن أمزون الكتيبة هي قارن ماشي توتوكتب فارا زعمان فكذ المعنى وين ريت دبرن وين ريت معنن وين ريت شمن زعمان زداخل الموضوع نينا لسيجي نينا نشرو اختيغيه يا ربي سبحانه وتعالى يسبقناك بلي يستنبطون يعني غير أمزون وين ريت السفغ نمان القاعة قصعبط القاعة أما من الفير أتغزل وتصفغ قماء زدخن الفيرني أيني قلان قل فير أكثر إيه كتشي غتغرزا ولك ثغريط يغرس ولكن تيفهمي سكاذ وكاذ وكا أكي قال ذا شو ذا العلاقة ذا شو ذا المعنى ذا شو ذا التفسير السنة ذي اسمي الدين ربي سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المهم باختصار يتمثل غير خصائصنا الإسلام أكن الحمد لله والإسلام كي يسعى الصبغة نغ الصفة نغ السمة نغ الخصيصة نغ الخاصية كين الخصائص ينسطاس يعني الخصيصة ينسكس غير الخصائص ثولم عالمية الإسلام وكم دانن أكل مشاكل كم دانن أكل ملان أند ملان إمارات والد المشكلينس أتفضل الحلينس ولكن ماشي البوليتيكا الحل والإسلام الإسلام والحل يعني البوليتيك نابوشو يعني حاجة فيريتابلي فيريديكي ريال يعني حاجة واقعية وحقيقية وصادقة كذلك. المهم باختصار يا آية مثل غير السيمة تكنو تعطي الغرة كنو تعطي الغرة وإن كان عطلاق زوارتك غير مقدمة كيني غير وتحبي المدينة نشتكي خطتاتك قال نسلم من متشددين لا نسلم من ماشي متشددين نسلم يقذفرن الإسلام كني وانتا وري لا راض وينك تشدني يفغي ثلسة يفغي الحدود وري لا راض وينك حل كل شيء وريس على الحلال ضح الحلال ضح الحرام بيرسني ذا ضح الحرام أخي قريغة أسند ربيك حرم من نشتكيه قل أنتم أعلم أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ما أنتم لا والله يعلم وأنتم لا تعلمون أكنيسي نكسورة الأنعام الفير قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وين الحلال ماشي سوش ذهية ناس البغية ناس وامك سبيان ذو البرهان سدلي ذو الحجة إن الحلال بين وإن الحرام كذلك بين ناخذ غير متن هي الإسلام يسعى يوثن السيمة وذي ذي فرستيذت واللي نراد ويديك فغنيس ليسا اتسغليس اي ما قانوك للغولات اصحاب الغولو نغتشد متنطعون متشددون واللي نراد الجوفات ويديك مي عن الدين اكسي بن الدين وري في غارغ الماكسيموم وري لا راس داو المينيموم يعني نخاطي امزون تصعيد الحد الادنى وتصعيد الحد الاقصى وقلا قارت صفغض اتصفغضي ثليساني وقلا قزاغنات ساليد في الامويان ما زابيك تاليض وترنوض ألا ما تصوض دار خير إن شاء الله ولو كنت يلا ما ينك أسنى الذنف نغنف برقل سانك أخي قال فكيد نف برقل سانك يا أخي زران مدن باللي يمارس زيضض زيادة خير مقصان يا أخي هكذا والأعلى خير من ماذا من الأدنى نخطيه إذن كذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المهمة يتمتن يعني السيمة تكيغن الإسلام ما شاء الله يفكي السيمة الوسطية سيمة الوسطية ورلي نرى ويذيك فغن الحمد متشددين ورلي نرى ويذيك مداغن إقلان جال كلش أي مرة نوالين عن المثال دي اليهود النصارى اليهود يا أخي هكذا كل شيء حلال يا أخي هكذا كلش الحرام غرسن حلل في المنسن هكذا رميين نصارى ابتدع عند البدع توالض ورهبانية ابتدعوها نخاطية سكرنين أين دين زلال ربي إمارات وليد وفي مجالات وليد اليهود داغن غلام قيوث الأخر وذاك العكس دايما ويكين أضروح الإكسترام قوش وذاك الإكسترام ما سنستغفر الله ويوكي عدا ماشي المهم يهين ربي سبحانه الدين لكن سيد يشقع ربي الأنبياء يشقع يسيد السماحة هكس السماحة يشقع يتيد ربي سليوسر أكنيس إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة إيه ربي سبحانه وتعالى نسعيد في كان الشرع كثيرا ولكريم ذيك كلا يعني الأمثلة كلا المسائل كلا التمثالين المثال قال نولي غنشتا ونيلي أمكرا حفظا أمكرا أمكرا صوظا مدل أمكرا حرفا أمكرا زقن غفس في الوسطية غاكية خاتش الوسطية ربي تيدي فكان والشيطان الشيطان سيمانيس إما ريام ربي غامدنا ذي خدم كلا الشيطان ويتسحب بلا ومدانا كي غادي يدحو ذو ولا ربي غادي يغا ولا ربي غادي يطبق اين سيدنا ربي اكنيس يبغى ربي يا اما غادي اثيوي غا الغلو يا اما غاثيوي غاندا الجفاء ودين الله سيمانيس بين الغالي فيه والجافي عنه هكذا خطير الغلات والجوفات المتنطعون والمتميعون خطير المفرطون والمفرطون كذلك وربي سبحانه يعلي نسلمن خاتشي نسلمنا كي غايسمسن كيسن ربي والي صغرت القران السوالي من الصفات كي نسلمن كنيواتا ربي غيعلي نسلمنا كيني ذوي الصحيح ظفرنا ولا ربي ها كنيواتا وليثو زاين سميزن ديوسا سيدنا موسى أمك مش يعني وعيرنت لقفنت النوغنت جودلنت يعني ماشي ذكرى يسخذ من عصانت وسغنا رواليس فغنز ضد ماشي ذكرى أنا ما غسنينا يا بني إسرائيل إني رسول الله أكنسنا وإذ قال موسى لقومه دعا وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم أكيد ربي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وين الأنبياء سيثمثين إما رادسن إما رينين إما رفكن صغرية يلقوا من سن ماشي سوى اللغن سن أكي قارت يسيد قروي أكان ويغكاش ذغكا فغكا لا لا ويا ذو السنس الأمر الربي الدعوة السن وداعيا إلى الله بإذنه وليث بإذنه أكنسي النام سيدنا موسى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين المهم باختصار يتمتن أن ولي إيه ربي سبحانه وتعالى يشجع الرسول عليه الصلاة والسلام سدينا كين الحق ودينا كي مراتي والي بنظم إما راذي السل إما راي غرين دقلان دقس أذي والي باللي يوفق العقل السليم العقل الصريح البريء النزيه وينو نتسوى غارة وينو نهلكارة وينو نطرارة هكا نخطي والفطرة السليمة كذلك التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سبحانه نخطي المهم باختصار أذي ولي باللي ندينا كي والحمد لله ربي خلق دم دينا كي ونسيت دي خلقا ويزرد شو دي خلقا كي سينا ربي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إيه ربي سبحانه يفقد الوسطية مكيني ويعلي يعني يشبح يس القوى القوم يقول نواليس يشبح ربيس ويزين ربيس ويفكت ربي ويجا وكلالنت ويز يقلن أكني وثا ويزيت يكلالن أكني وثا منه إمارة والي زيرهم وزين عصان ربي عمذني وانشتني نقل الأنبياث زرقنتن النوغنتن عيرنتن نعلنتن ماشي ذكرات ولم ونستكيق القرآن الكريم ماشي ذكري خذمن كذلك إنصراني أرضفر نرى أبرز سنكني وثا بكل صراحة ولذلك ألم يصوذ الحالة في إسرائيل أسنين هاتسو هاتس أسني أسنين وقالوا ذا شو سمعنا قالوا سمعنا وعصينا نخطي أقلغ نسليك ونفهمين الدنيض ونزرى ذا شو تبغير أقلاغ ونفغارة نشتكي نعصك بينما المؤمنون أكيد دينا ربي آمن الرسول بالله آمن الرسول والذين بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون هكذا خطير كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وبعدين يتمثل ربي كي كيدي خلقنا يمدان ربي كا غساواليس انت لا غنك يا غواليك المعنى سي مرضت اي مرضت عطاك ديفك اي مرضت طلبتك ندغنا كي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس كما في سنن الترمذي اعلمك كلمات ينفعك الله بها احفظ الله يحفظك نختم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الى اخره اذا امارات الذكر ربي كي يذكر ما خطير امارات عبد ربي سبحانه وتعالى اكيد يجي فنشتنا امارات الشكر اكن داغل واش سبحانه وتعالى ايه كتشي وكي واذا كي ميطعصان ميطعصان يعقب في المعصيه نسن يمي يفغني وبريد فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم إيه وما المؤمنون اللاني مارسنيني أولا ربي ورت جدل ورت سنقش ورقارنا يغار وقارش غير مشي هكا أم كتسكي أم زون إلى قد يفكر الرئيس قال ربي لا يسأل عما يأمر به نخطئ والإنسان لا يسأل كذلك المأمور عما يؤمر به نخطئ لا يسأل وتجذر ذرة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم ولذلك كنا يتمثل أكن الدين ربي وبعضهم يذعان يذعان ربي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إن اسم نعم قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا نعم قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ولذلك المؤمنون كين قدنا ربي إنما كان قولا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا زيد وأولئك هم المفلحون إيه ربي يعلي سن ذي مدانين العالية إن يسان زيغن يكون وغين سلمان الخير غور وانت الخير الشر غور وانت الشر وتعلم وتشبيح مرار الشر نترم تدر الخير وتسكرع مرة الخير اللي خاطش تبتحب يمتارا أترم تيم الدن درد الشر لا زيغن يكون وكي سلام تظفر مبرز ربي أكني وثا تصامر مصر المعروف ثنهم غاف المنكر وثوم المصر ربي أكني وثا إيه تكون ذي مدن العالي يدي فكار ربي ذي مدن العالي يدي السفغ ربي كثو درتاكين يتخلقي ساكين أكن رد شبون دك سن أكن رضفر نبريز نسن أكني غريلين أكني إلا نثني قديانا نسن إني يصر بكون أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والناس قلنا يظنين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نخطي ولذلك الوسطية ممكن أن نهضر كنا يمسلين في الأسوة يعني أكنا رسل المدن بن الوسطية لكن الإسلام نعن أهل الإسلام ورلي نرى متشددين ورلي نرى ذويزة كندغن متميعين نغ جوفات مقصرين نغ مستهترين نغ كمسيبين يسيب الأمور خاطي كلشي الحدود ورتشجرا أكيد ورنرا أكيد فيمسك لها نكي نخاطي ولذلك غيه ربي سبحانه وتعالى أولا الشريعة ينس يفكي السيمة ينس السماحة ذو اليسر نخاطي الشريعة تبنى في السماحة ونبي سيمانيس شقعي سيد ربي سليسر وربي سيمانيس إنيسن يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج نخطير ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج المهم باختصار أقص ليس إما لا يمر بس العزائم ذو الواجبات وس العزائم ذو الواجبات لا تروخصنا ولاش إما لنيني قل الأحكام الأحكام الشرعية هكا عنوان الأحكام التكليفية ذي الأحكام الوضعية الأحكام التكليفية ذا شوت الواجب ذي المندوب ذي الحرام ذي المكروه ذي المباح ما خاطئ الأحكام الوضعية أنوالي السبب ذي الشرط ذي المانع ذي الصحة والفساد ذي العزيمة والرخصة ما خاطئ أنوالي العزيمة كيسيقو من ربي يتحبيت وينو نزميرا لغا يتمثل يا حتار غادي نغي مانيس نغذي دوري مانيس أكناس يخدم نغل الرخصة النير ويرد الرخصة النير تلاقاس خاطش لي حالا ينس الإمكانات يقسعاد القدرات يقسعاد كل شو نزميرا لغا وربي نستق الشريعة ينس يناد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما خطيئة أكيد سنة لا يكل أثنى الناس ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به نخطي ما لا طاقة لنا به إيه المهم وربي أن كنت يسجل الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وكما وفي رواية كما يكره أن تؤتى بشو من تؤتى بشو يعني إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وكما يكره أن تؤتى معاصيه أكنو تحب لها ربي غاف عصون ولي تحب لها كذلك يتحب الرخصة نعي الدفكة يويدون زميرا لا لسيب ولهذا ولي اليسر كيني يتيلي الصفة نعي الدفكة ربي ولي أكتقر الشيخ يصدى رمضان سعي ما هو زميرا لا أم كلا تخدم أسيني مساي ما غد شيطان طبيب هنا يمت وزميرا لا تزمض نعثن لو كان الزمر ذات نطر ذات الكاظ زمر ذات أكا أسيني غامي غامك إمي الصوت غار 90 سنة غارة تشغى رمضان أسمي اللي غتسيل مزيثور تشغى رمضان تورا تشغى رمضان أسيني خطا إما الرخصة كذا ربي تسيدي فكان أسيني غين يتسيد كان أمي أسيني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يفكاد ربي أكني قال القبيل ربي تسلي سيبورا بلا سيسورا ماشي يفكيك سيبورا الخير سيبورا الطعام سيبورا الرخص يدفكا أبواب الرخصة كي والحمد لله أسنسان ربي الدنان أتشغسني واتفكر سيرمت ترى يتشق الليل نغم غفو نغم اللازو يا الناس سيرمت يا الناس سيرمت أمسك يعني المسافر راه يروح عند يلين ورزميرا راه غادي يوصان يجوز ساديتش أموضين مسكين راه يلين يهلك والسني وزومو ورزميرا راه يوزان لو كان هذه اللغة هذه اللغة يوزان هذه ينطر أكثر لعله أكن راه يستخدم إيه ربي سبحانه يفكيس الرخصة المهم إما راه نوالي الأحكام من الشرع تزليت ظل سيبدي ما إلى كنسينا عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا نخطئ فإن لم تستطع فعلى جنب المهم يفكيك دربي يمران ولي غال الأحكام كيني كل شيء يبنى في العدل كل شيء يبنى في الحكمة كل شيء يبنى في الرحمة ما شاء الله يبنى في اليسر كل شيء والمشقة تجلب التيسير نخطئ وكي قاعدة من القواعد الشرعية والقواعد الفقهية الكبرى نخط الأصولية الكبرى إذن ولذلك إمرا ولي أنشتا أن ولي بأنه يتمثل يعني يتمثل ربي سبحانه يجان الشريعة كي تسعى السمات إمرا ولي العدل كل شيء الأحكام العدل كل شيء سبحان الله أتوارد والعدل هو وضع الشيء وضع الشيء في موضع هنا في محل يا خيكا أتعلض يال شيء قم كانس إلاقا والحكيم وين راه يتصرف التصرف ني راه يوفق كل شيء سلمى الناس ابيع يل تغوسا نغيل شيء قم كان استلاقا يقيس دي مسكن يزس اثنوس بنكني ولا وهو ما الا ينسيد الفعل ما الا يخدميت الحكم ما الا يسكنيت كل شيء مثلا سلمى الناس ولذلك امر ولي يعني ما شاء الله العدل كي ان ولي بان العدل كل شيء الاحكام انطيل ولاش الغلو ولاش الجفاء وكل شيء سلمى الناس والحمد لله لأنه الشرح ربي غنكن يدننا لأنه الأحكام كي صغور ربي يدكات وكل شيء سلمى الناس كن يدننا ولا شيء نقرنان ولا شيء نقنقزن أكن ينبي يلا يعني يتولي ويلا ينكر ويلا كذلك وريت حبارة ويذي أري شدنا أري صزين ساكن تغفي منسن نغري شدن يا كنزاغن أري سوارن كنزاغن سي غاو سيوين غفي منسن أكن وري سحبارة ويذي كفغن إيو بريزيس ويذي إكتخرن إصغارتيس ويذي إكفغن السنينس أكن إيه إلا قبنا ذم أذي لكن دننا عدولا وخيارا كي دينا ربي سبحانه وتعالى عدولا خيارا وكذلك جعلناكم أمة وسطة إيه الوسطية كيني والاعتدال كيني ما شاء الله ذي الميزان ويكسيك لي نس وكل شيء نس ورتوالطارة يمال ركان حاجة أتبغو ذاك ذكرى العيد أزبو ذلك الخلل ناكرا النقص ناكرا بوشو أتواليت ما شاء الله يداكني واس أي غار خاش ربي زدينا نكا ضربي ثيومر نسوكا وربي السنان أدو سيكلي ناكي أدو ففريزا كي أخزم تغاو سناكي أكني دينا ربي أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. ولذلك كن الدين ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كما في سورة الأنعام. وكذلك الوسطية ماكيني تراعي مرن الوسطية ماكيني يعني الحمد لله القدرات كن البمدان الإمكانات كل شيء أنولي ربي سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان فأحسن خلق هذا الإنسان فتبارك الله أحسن الخالقين. إيه ربي تدف كان يفكد أين يدي مزقند الخلقينس أين يدي مزقند الطاعينس أين يدي مزقند تزمرتينس أين مكزمر أي أكا ربي مرتك الفرس ونور زميرارا. وكذلك وكذلك إمرا ولي الوسطية مكيني على كنقارن تسدو يعني وهذه تسدو على حساب الزمان اللي حالة بمدان الظروفي ناس كل شيء نس أكن سنن الفقهاء لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد والنية ولكن وكس الضوابط نس والسلمانات نسكن قارن مناط الحكم الذي قيم دائما وهو الوصف المناسب لشرع الحكم. إذن الوسطية لكن غياس مثلا السيمة غيدي فكان ربي سبحانه وتعالى ينسر من والاعتدال كي خشاكي قال ويكي معتدل يعني اكي قال ويكي فوندامونتاليست نا اكي قال بوشو لي تيرميد سنو الفانتورا نا غانتيغريست وكاخي قال مديري نا اكي قال كذا لا لا خاطئ يا سمعتين نا اكي قال وكي ميزيلمون اوكي اسلاميست وكي سي وكي حقا ذ العبارات تساويني دسنو الفين لي زونتي ميزيلمون اسلام نا ويزون نفهم راه الدين اكن راه الطاكسي سيدي الطاكس نو كاين تسمنا راس لي طاكس راك طاكسي نتامن الصفه ام كيس لي زرا راك سميني مدانين ما الا ذاك الدار القرن دو كي ذاك الداب ما الا هكا وين بنادم ريلين يلها هاكني واسا يدات وفريز ربكني واسا اما يديني ضوي ناس سنيد هات سو هات عندي قلا ويني درت قوا ولا ربي اكي نيغي ناد ربي قد صورت سي قد صورت سي هنا قلا يا غي هنا هات سو هات سيدنا اتصوري تكنيك دني غي ايتوفيت عندي قلا قوا ولا رسول ينظر اش بيحن في فلسات ربي السلاميس قواليس كذا وكذا ما شاء الله ام كيس فهم الله ولكن سمعنا غير دنيض ام كي اختي تفسرت سوينه دنيض أسنتين ذي الناد ينو ومسنا ونتفسير مثلا ابن كثير ناغ القرطبي ناغ الطبري ناغ كذا وكذا ما شاء الله يعني مع ناس أين تقارز تيذتس أين تخدمت ذي الصح أين قيت الليذ تيذتس وهذا هو كي إيلاخ وما الكافري وين تحبين التاكسي نمزونك قار وكي هاتو هات أدين شي مسلم يتبع الدين ذوكي قلا قادرين انسن من درجات نا خاطئ انسن من درجات الا ويني والحمد لله كنت تحبين تحبين اكن سينا الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه نا خاطئ اعلاها قول لا اله الا الله زيد وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. المهم لقب نزم انولي بان المسلم معتدل يمارسين يحرم وضصح الشرع يحرم يهذوينا إقلان يفغي وفريدنا خاطئ خاتي زمر الحياة يسكر كيون ورد زلارة ورد زلارة أم دفكرام ذي كانك يون وسكا قستان كان قال قبيل قستان الرب سبحانه يموث يون كثاد دارت كثاد دارت القبائل يعني ذينا يتسلي يساد غوري ميسي نايد لو كان أثنوين ناساتهم تال الجامعة ثاني خلف الأول الجامعة أتظل الفلس وتسوى متارت مطلمت يكرد يون انت ساكني سينا وقبالي اني اخامي سوري سي زمير الجامعة يتفصل مزير وقيلة تدبير بخامة كيك تدبير وزرارة ما يلي تدبير نا يتحبير نا يتجبير المهم لا علينا المهم يكرد يون سي با كوم سا لي تراديسيون وكذا وطاف زيك الى قاتني مغارث مقبر تنزل فلوس نصبت مقبر اين سي هي هي اختضر ذي الشيخ يصدو عاد الصغار اس هضره يسد يا سيدي مرحبا اين دا الشيخ بغي غير هضره الناس تشري هضره اين في الامر كاين دي الناس نص الدين اخطي فين السله ناسي ما راسي سيم تروح تهضره ومساكين السليغه ومن بعد يغاضي الناس هضر داين تبغي هضره الدين غسكن سمع غس ناس هضري ديال بغض الدينيض ان ذا الشيخ ذا الصح ولكن العاده ني غساوي ناس زرد مكيت لا تسدو سدا امكيت سدا يما يماك زولت ما دولت ما ولا سديسك جوكي ياكيا ولا طواي الشاكي الهفاكين ما الى الصح لي تراديسيون لي كوتيم كابينا خطير ساق بيني تجديد ني غاصل لا روب بلونش نات ثقبالي استقندرتني توصلت كل نفكي غاس ماشي ذكره ني غاسوره لو كان داوي جدي ارسد درتي كاي قال ما كاين اسيدي استغفر اسيدي سكرت اسيدي وترت قال ماكش حتى كي تدرتني كي اللي غزت عازيك ليا هو هذا العجب يبدل كلش ني غاسي كونتون كان تغير كلش صحا وانا ولاش الامور تاع الدين دين الامور الدين يناد ربي يناد النبي صلى الله عليه وسلم ذو كذا الوحيان المعصومان نخطيا ومسنون ويذي مسنون سمحتي ولي في مسنون ونتقرر نكون الدين الدينين المعنى بويني الدين ربي تفسير بويني الدين ربي المعنى بويني الدين الرسول سمحت سوهات ويذي مسنون وكيقرأ كذا نكي الدين مسنون إني اسم مالك كل إمام مالك سلم إمام مالك أو سلم ترى سلم تكوذ الله يبارك خاطش الناس ينادي خاطش انا يتزلا سقسن السنه كاين ينودي الناس خصنا كري المزيين الجزائر عطاس يوث زرار بوش القناه انا ناس ما لا تنزيغوت يوسف عبان رمضان فلان فلان الناس واش هادو الشعراء ها نعم مكاس الناس الصعب ملي يدوا لهاد الصعب معناه الجيل التورا ونسعينا راه طاس لو كان عندي فلاس القرونه ما كانش تسمين مدل معناه الا قاتني سين لا علينا المهم الإمام مكي مالك كيث ولا الإمام مشاع متوصل إن يسن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر فانظروا في قولي أين الدنيا واليس الإمام مالك ويلقارك أين الدنيا اختي واليس ما إلي مسجد ووالا ربي ووالا نفيا أذم ثتس خذ مثيس ما إلا وردي مسجارة اجتس أرتسك الريف أو إمام مالك تورد يغاليون كيقار نرسيد ورتو غالا غير رزدفير غلط يا اخوان ولاش تغنت قدينا خطيه ولاش ولذلك كيمرين الوسطيه كاينه لا غلو ولا جفاء لا افراط ولا تفريط لا تشديد ولا تمييع نا خطيه المهم باختصار ولذلك يفكر بالوسطيه كاينه ذي الميزان ذي الصفه سقو الصفر بين لما سين سلمت مسنينا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس أذي على ربي سلمن نثني يقذفرا أبرز ربي أول ربي الدين ربي سبحانه أكني وثا ذنوثين فضل ربي أكني ودنيا كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا وذي الخصائص إقفكار بغي اللماكية يا الخصائص سيتمثل توالم سيدنا نوح تسلم ثغرام القرآن الكريم وتسلم القرآن الكريم وإن شاء الله ثغرام تفسير القرآن الكريم ماذا بيت صغرام ذل عبنا ذل ماذي لي غرى القرآن الكريم شحال دي سقوسن شحال تيكال شحال دي بريزة تيغرى وتفسيروا ياذي ونوس وتفضي غال جرانين صباح تمديث يزمر ستسال جرانين ستأتي غر صباح أسني عود في 12 وأسني ينوف ستسا إما ريك لذي عين أذي قنار إذن أذي عود ذي كفطايضني أيو غير خاطرش يسعى الهمة نقرا خاطي غير التفسير على الأقل مرة في الحياة على الأقل غسم إلى معاني الكلمات معاني الكلمات المفردات ما إلى يزمر كان خاطئ مزابية للتفسير موجزة مختصرة نعم للتفسير نير أم تفسير السعدي أم كذا أغرت إلى تفسير ابن باديس مثلا خاطئ يعني ما شاء الله غير ذلك المهم بنادم يمارس غير أذي ولي غنشتني ونولي نكني كان أذي ولي بأن الإنسان إمارس يزار صفة سكينة الوسطية أذي ولي بلي ذين سيق في الظل ربي غنسل من يمين ويا ذا سلاخرث قدونيس أكد لاخرث أسلاخرث إمارس ولم نكني كنيم دنيغ سكاد بن القوم سيدنا نوح سكاد بن تورو من نارسيس نخطيع كفرنسيس واستهزاين يمارسن دي هضرك الفوال ربيع أذعل أنك يضوضا نسن قسم الزغين نسن واسكر القدقش أكن ورسل لنا رمو يمكن ورسل لنا را ويرنا يمارس عدين فلاس ذا سقش مع كان ذا سمسخر كان ذا استهزي كان ذا حقار كان المهم أن ناس قلعوا نومي نارا وينور نومي لنا سيدنا نوح وريومي نارا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وينور نومي نارا سيدنا محمد وريومي نارا سيدنا عيسى أكا وينار يكفر سيون الرسول أثن يكفر سيال سوك الرسول أكن ملن إن من بونش تكيد دينار بكذبت قوم نوح المرسلين مع أنه نوح كان يزن دي سقع ربيع مع أنه سين سيدي سانوح يسدسيس إبراهيم يسدسيس فلان ألمذ الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك غانين إنصرانيين إمين إذ كفر مس الرسول صلى الله عليه وسلم أقلكني إذ كفر مس سيدنا عيسى وما شد لهذور دي الشباحة مسلاين ما شد لهذور إنيس وقبيلين وقرار القبيلين ناند القبيل قويني دي جان دي مسلاين سن لجدودنا غادي عفو ربي للفلسن ناناس حذرتهم نعجبني صغان سلف ثاني لسان أكا أشبح من الصورة ذو الصيفة ذو ذم ذو شو ذاغن إن الناس خاطر شاشو غار إيه صغير غسم إلى اللفسة تشبح وتشيس ضام يرضوس حاشتون يعني وتشيس ضام يرضوس ثوالم ذا شو قستي صغير حاشتون حاشة الجيفة المهم ذويني كنا نظام يرضوس حاشتون المهم باختصار ولذلك من أريش هذن سيدنا نوح باللي يبلغ باللي يعني باللي هسه منو غريس سيدنا نوح ذي مشهوده يعني سيدي تيموا ذوي ذري شهدن في الناس باللي غثان باللي يبلغ الدين ويبلغ السني القومينس باللي غثان عبد الثربي وحدس ينهث الغاب الشرك يولهثن ويوصاثن ويمرثن ويسكنسن التوحيد إيمي غسيني غنوح بالغزي القومي وربي يعلم سبحانه وتعالى هكا القوم أكون من يسد غروب النوحي بالغاون خطير وغدي سكينو نوانسا تستع باللي غوسني سكينة أتفغن أمزونا أتفغني العثال أمزونا تسلكني العثال يعني كأنه يعني باللي وريقي مارا فلسن الحجة إيه غيمي سنينا ينايسن ما يلي بالغاون ناناس خطير غوريخي بالغارة غربية وغدي سكينو يذكرا سكدبن إيه كشي غنوح من ودش من هون أريش هذا الفلاك ينيس قل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هم بعد ذي مية أذي سقسي ربي وذي سال ربي يعني لما ننبيع ذا شار الدينيم أدينيني بلي سيدنا نوح يبلغ القومينس ويرنا يقيم يدسن ويعطل طاس طاس ويرأى زام 10 قرون 9 قرون دوزكين 10 قرون ألا 50 سنة فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما أن أمك تحصى ما نشتكي أنشتكي يصدق ذو القرآن الكريم يبثيد يعني أن بصور ربي سبحانه وتعالى المهم باختصار أني نغب اللي الوسطية كل شيء لمثين سلمت وكان ذي مذي كانك الوسطية كل شيء ربي سبحانه أن وليغو ذي نمخي لان توصف أن ربي صفة النقص إن الناس باللي غمزون دم شحاح أمزون كيد الله مغلولة ناس إنصرانيين كن داغنس على الناس استغفر الله أشريك يذس إن الناس عيسى بن مريم ذا مصر ربي وما ينسل من وصفنا ربي صفات الكمال الصفات العليم يعني الصفات كن قال الأسماء الحسنى والصفات العلى أنا خاطئة وصفنت سوينك لدينا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصفنت سوينك وصف ربي إيمانيس قل القرآن الكريم سوينك وصف النبي صلى الله عليه وسلم قصونا ينس وتشبه نس المخلوقات أكنا خطير وعطل صفات ينس وكيف ويا ذكي فكر أخي قرامك أخي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تضربوا لله الأمثال وهو إلى غير ذلك وكذين السلمين وفي الدنا الحد كذلك إمارة ولين في قلنا جسات ولترين السلمين أمكي يعني كل شيء أتف من السلمين في الوسط ولكن الوسطية لكنها ماشي وسطية تلفيقية نار تنميقية نار انتقائية نار ارتجالية نار تخمينية سلاخر وسطية شرعية سلخصائصينس سلضوابطينس سلومقويمتينس ضربتي دي فكانك ماشي مزون أدك صدق قلت كثيهودي تشوي طوح أدردك تنصر شو طوح أتعلى ذكرة لا هذه الوسطية متميزة هذه الوسطية متميزة هذه الوسطية ممتازة يعني ميزة ومزية هي الوسط ضربتي جناك نينيس وكذلك جعلناكم أمة وسطة سيكزيك النغارس والقار وخير الأمور أوسط وكد بك ربي الأمور كيف خير الأمور أوسطها هكذا خطيئة المهم ولذلك عمر الوالي مثلا قلنا جسات أتواليز مثلا إنصرانيين مثلا أتواليز إنصرانيين الأمور كنقارن النجسة أتصافت وريح لا طهارة ولا تنزه من النجسات ولا تطهير الأبدان يعني تطهر اللبسن سن الجسن سن وتدوق عثارة حشث ونزمر الحال هذه يمس أكن قارن حشث وانا أذي لبس سوش وسمن سومن تسا ناس نجسة ورتدوق عثارة يعني أكيس لا العبادة نسني مرة روحا وذين أمكن قرد غير النجسة باشو الطهارة نسن الإنس أمزنا أمكن أتصغر سن أثيدك سن أكان خاطئ وأما المسلمون خاطئ المسلمون أم كيس طاهرا طوالا ما إلا دخلاق نجاسا أثن السيرذ أثن كيس أنوالي كنقارن كذلك الوضوء كل شيء سلمع الناس المهم صغور ربي سبحانه يعني غنشتكي أكني ديفكار بربي ند مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم زيد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين خاطئ أكا وأنوالين بأنه يفكدر بالطهارة طهارة الأبدان وطهارة الثياب وهي طهارة القلوب طهارة القلوب سوشو غارن طهروا لونا السوحيد وما المشركون سنسن كنيسينا ربي سبحانه وتعالى القلوب نسنس العقيد الشرك سعدم التوحيد إنما المشركون ناجسون سبحان الله العظيم وكذلك إمارة ولي الحائض المرأة الحائض إمارة ولي غرو ذاين إمارة الثمتوس العادة الشهرية نسأق العادة الشهرية يعني الفترة تسويت الحيض نثنك نقارن وأسبع ذن ورس سن يذس ورس غيمان يذس وألا ما ستفك العادة النية يعني يجتنبونها بالكلية لا يؤكلونها ولا يجتمعون بها النصارى عكس ذلك يجالسون ويؤكلون ويجامعون وأما المسلمون لا المسلمون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هنا خاطئ الحمد لله معناه أتشذيذس إنها حيضتها ليست في يدها هنا خاطئ إن حيضتك ليست في يدك هنا خاطئ وكذلك إذن يؤكلونها ويجالسونها ويباشرونها من غير جماع إنما نهى الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن الجماع المباشرة كينيا كذلك أنولي يعني ولي الوسطية للإسلام في كل شيء يا إخوان وكي غيظ من فيض في الحقيقة وقليل من كثير في الحقيقة أنولي المحرمات المأكولات المشروبات وكلش ربي سبحانه وتعالى إميك حرم في اليهود كنقارن كل ذي ظفر يعني كالإبل والبط ونحو ذلك أنا خاطئ ولي وذاك النصارى سلهاوة الشاورين تدون كل شيء حالة أنا خاطئ كل شيء حلال أنولي غير سن من الحلال سن ماشي سن الهوى الشهوة أنا خطيئة والحرام ماشي مكر الحاجة حرام كل شيء سن البيان كل شيء سن الدليل كل شيء سن الأحكام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكذل الوسطين سن أينك حل ربي الطيب ومن خصائص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة سيد يوسى يتامر سنصل المعروف إنه يتنغف المنكر نغطيه يأمرهم بالمعروف بمعنى بالتوحيد يأمرهم بالتوحيد والطاعة وسائر محاسن الأخلاق وينهاهم عن الشرك والمعصية وسائر مساوئ الأخلاق سبحان الله يعني ولذلك إيه كتير ويل كتير فش يسئون نحل يحلون الطيبات أينك حل ربيهم أتسأل الحلال في اللسل أين سني حل الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لذلك كن الدين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وزيد كتير ربك تحبيه وينكس سن الطيبات ويبعد الخبائث أكن الدين الحديث نظنين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أماكن الدين ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يده للسماء قائلا يا رب يا رب فمطعمه من حرام ومشربه حرام وملبسه من حرام وغذي من حرام فأنا يستجاب له إذن معناه المسلمون مش كل شيء حللنت مش كل شيء حرمت حرما يالشي الخبائث يحرمت الشرع نصن ينتد ربي قال آية الكريمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هكذا ما شمول أحاديث كذلك أيها الإخوان أكن رين يبنزم أم كري يلحوم أم كري يدوم أم كري أري سوض أن داري لين قل وسطية هكي خش الوسطية ذيني قلهان ذين قيقلا قذي لي أذيرينكم الدين ذين فقلا قذي الدوم ومدان إلاق بنزم أكن ريسين أكن ريسعون أكن ريوخلال أكن رياف أكن ريلين أكن قل وسطية هكيني تشرعي توري سيلين يفغيو ويتسغليس ناري بعض ذاكن ذاغن الأصل يعني إلاق أكن ريدون لا غلو ولا جفاء أرير النوم السيادة أريد سنكيز السنكاز الحد أريد سفغير الحد خاتش الغلو ليش يدل الغلو الغلو هو مجاوزة الحد ما خاطئ الغلو إذا جاوز الرجل الحد أسن وكير أثان الغلات يعدغي الحد ومعناه الشرعي مجاوزة الحد الشرعي قولا وفعلا واعتقادا سوينا نتخذ ما سوينا ردينير سوينا كذا إذن كتشغي ما نتواليض الغلو وكير ذيريس كذلك الجفاء ذيريس نخطيا إيه كتير أم كيرا ثافظة نشتا إما راتسسين أتسعوذ تمسني العالي بولغي أتظفر ظبرز العالي المنهج الصحيح يعني الكتاب والسنة واتسسين واتسفهمض واتظفر أبرز قلحون يمسنون ويرنا وين ريسعون تمسني العالي وين ريلين يزران يغران يسن يلمذ يسعث مسني وكذي في الوسطية خاتش يسن يسرى العلم إمرني العلم ذا شو العلم العلم ذوين رئيسين يرتغوسا أم كتلا العلم هو إدراك الشيء على ما هو به نخطيه إدراك الشيء على حقيقته وماهيته هكذا لكن السنان هو ما قام على الدليل ما قام على الدليل وكذلك والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قارني مسنون المهم باختصار قوة العلم والتبحر في بنادم ما ريبه وثمس كنتغوسا أتسغر مليح وذي ورينك أي الآيات ضمن نصوص إديو سندقس إما ريسعون المعنى أن أغتى مسنية توسعانت ستقثانت تملحانت تكملانت يكمل لك مسنية يزمر أن ذاك أذي رجح ما إلا يدقس الترجيح أذي ولي الوجه الصحيح كل شيء وذي أوري سنارة ذوين أري خنون نغوين أري فغنكا أذي الدو قيس قيس وذي الدوس القيس أكن قارن سميز ماشي سنقز يعني كل شيء سلمعنى استبات ذا الوقار ذا الطمأنينة ذا السكينة ذا اليقين اليقين ويسعر الشك الجاهل يسع الشك الجاهل كان سنما شكا أكا يا غوالي أيني قزراء يعتقد أكا أسفضلت أسخر بظنية خاطر شو يسعر القوة العلم وريس عارة الوجه الصحيح ناغ التفسير صح للعلم. أما وينك زدران كلا الحاجة ما ينك شيطني ذاسك قد شو الدليلينك أسني ذهت سوات سيدي قلان إيه نكي هاسن الدليلي والدليلي خير الدليلينك والدليل وينو يغلب دليلينك يقوى ويصحاب الناس مثلا كتش سند يند شيخه هنا كتش سند يند ربي سبحانه أخي قرار رجل الشيخ اللي يسعى الدليل ويسعى ينظفر الدليل أكي سينا مالك أكي العلم العلم ما كان هذا الفرض الدليل أكي سينا وينا من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نخط يا خاكي الدين أكيد إني نضربي قل آية الكريمة إن في صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لكن دين ربي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيره كذلك القوة للعقل بنادم لا قد استخدم هذه غير مليح إما ليسع العقل سليم ما شاء الله يعني الله يبارك وبنادم أتي يجي مراي غير كلا أتي فمكني وثا وتي فسركني وثا وتي سينكني وثا يسعى أشو غير ذكني سوالا قال لي كالكيل كالكيل أمك كالكيل مونطال نخطي أكي صحفظ أمك لا تغالظ بنظم هذه حسب سوى لا غير تحسب العالية دائما الحاجة وما ذلك خلا مونطاليتي أمك دخل العقلية كذلك بنظم هذه يغلب بنظم الأمور توسنت يسنسنت خلاص العقل ينس يتدوس القواعد العقل ينس يتدوس الضوابط العقل ينس يتدوس الأصول سلسل كل شيء ولاش الخالوطة مع الفوضى خش حولك قال أوي ناس وتكي والله ما تكش ميك قروي أسن ذا قروي تسعيد ذازرو أمر ذا قروي تغيث كشان أس حش الخلق الربي ما أكي قروي تكش مالك قروي إيه ما تسعيد ذا قروي لهذا العقل ماشي ذي غسان النايه إذ العقل ذا خشخش يا أخي قام زكي ذا خشخش إيه ماشي ذا كان قان الجمجم عن الكران ذا خشخش النايه ما يلات الصحيد سعى لا خاطئ لذلك غير شي يمارس بنظم العقل ينس ما شاء الله ما راه غير كرا تفهمكني وثا وتيسنكني وثا وتستخدمكني وثا وكاسني ذا العاقل وكاسني ذا ما شاء الله يسعى اللغ العالي ها خاطئ يسعى اللغ العالي واللغ العالي يتساوي التموغل العاليه لا خاطئ المهم باختصار وكذلك الجلجل اسباب كينيه يعني ريجن في نظم هذه سؤال الوسطية هذه وليك التجارب اللي زيكسبيريون ساكن قارن المدن ثدر فيه ينخذ مهات سوهات هكي سنفضرة بالله عليك زيذن في اللاس زيرا أدن أندي تصوذن فايضنين سرحين أندي تصوذن أقوم أورت سريحة تضرون أمثدر تبودا أورت زيرك تضرون أمثدر توفلا أنك الدماغ كذي واسع، إيه تسلم مستيخ يا جماعة، تزيار، يتروز ويسخسر، لكن ده الناس الرح، يتسوي نارو من الرح ذو في الرح، إيه كتير الدكان كسريد، إني استاذار سنيك بوفريد، وايد صدق بوفريد القراء ذا بريد، إيه كتير كان دوك بريديه، لي إيه بنظم يماري زر التجارب. التاريخ هذه غير ضغط التاريخ أم كيف ضرام بذيك عدم التاريخ كيف الوام ليس طوار غانت كان كام الدنة تحكيين تيموشو هاما لا سفوغا تكسن دل معانية تكسن دل فهامة تكسن دل عبر دلوين أكني بدنا ضحصونا مكي إلا ويذ بذيك عدم كيف ضرائد سن ألما أبريد تليس يلي حالا سبساكي بعدس أبريد تخزبيين شوالا ذوكي رولاس أبريد هكا أبريد داغن كنقارن بوايا ذوكي أبريد العليز الشوث هاتسا أم كلا يبذو أم كي ثلاثي كليني مولانيس أم كي تسدون ألا ما بظن لرتكارا الدون تصوضض قلب تصفض ولاش وين يديس عن كلام بلا إني يسوق بيليني يفكيك رب ساهم غساهم نا خاطئ كذلك أين لغي الجن نكمل إن شاء الله استكي كان زرع الوقت يدا سامح فيه كان ويرنا يحمل حال أين ليس روح أين رغي الجنان أن وخر الوسطية خاز الصحلان أثن سوالي ثورة إما ماشي السبة كان ينس كان دين سلم وخلاص إما سوالي داعش شاكيني أستيني ذول ربي سيقار يا ترى صحاور صحارة زعما ذبر الفغير عالمي يسعى صحاور صحارة إما سوالي زين يخدمن أتسو سنت سدين وري لا ركني وثا إما سوالي زين يسكرين أتقلب الظلم كرس قدينة الدين الناس كيف غني وبريد وكي الخوارج فغني وبريد فغن الغولاتك فغني وبريد إيه وين ريدون قبريد أدي يدوك نسينا ربي بلا الهوى بلا التقليد بلا التعصب بلا العصبية بلا بلا بلا يعني ما كنسينا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين إقلاد المؤمن تيثت ثبيد غاسم إلا مثلا مثلا سامحتي ظلمنت يتواظلم أكنا رأي الصبر أكنا رأي الصبر خاطئ خاطر شنو كنت سوهم من بعد التجارب النية إلى دي الخبرة كلش وصغر التاريخ المدن أثنيه الحاجة الصبر قرنا الصبر وكذا غني هذه يجبنا ذي ماذي يدوق الوسطية الصبر راكيني ذا شو الصبر الصبر في اللغة حبس النفس ما خاطئ حبس النفس وفي الشرعي حبس النفس على الطاعة نخاطئ إما رأس حبس النفس ينك أخي قار وين شحدي وانا أتذرو كرا الحاجة أذي فغارو بريض أذي زما بريض أذي صراغ أذي صراغ شو الروادي أذي شعل تيمس ساكيد لريكلاماسيون ساكيد لوبوزيسيون ساكيد ذلا نوبوزيسيون أوبوزيسيون سيفري مي سلامال بوزيسيون خاطر شامحتي يا سماسين وتقلي وكي قرنس الانانيه العمياء ليغويزم افوغل اخاتين لا لا دائما كتشي غيمارس قلب هذا تخدم يعني اين العالي وتضرر سامحتي يا عمدينا كنكا شحال ديون زعما وسفكينا راه خان سامحتي اذا كان بالواقع الواقع بركا وكل تكون ويتقارت راه ايه لا خاطير يسحاره ويسحاره شحال دويدي قزمنا بريد مساكي سيد يسيونا كني أذيوي مسا الطبيب ما خاطئ أنك طري زيرجنس ما خاطئ قلي زيرجنس ما كاش ومن بعد شحال ويني قموثن قفريد ما خاطئ شدون مفاسدين نسل المظارين شحال ويني قرغان شحال ويني قمطرن شحال معنى انظر والطلايري كان يمانيك أبري مواسي لفن دي موند وكي تخافت قرارها زر اي أبري لفن دي موند أمكارة سواليز أمكارة دسل سويني تخذمت خاطر شوين ريس بن قلمطرن يوين أثنى يكشم بالغلو لا خاطئ يفقه وبريد إيه الشرع كير يفكياك غسما إلى يضرك كرا ذك الشيء كان يقذر وقنا قالك نرى دوي ظلم منفعة كتضر 20 كتشي تنطر ذيمانيك ومن بعد كتشي تخذ مضين صرف ضر 20 يا هل ترى ثكيل حساب إكسحان ورسحارة ذي العقل إكسحان ورسحارة وكي عقل من ناحية العقلية فقط أما من ناحية الشرعية يفكد ربي الصبر لا نبياث لا نبياث ربي تدي الشقعان لا نتاذو انت القوى من سن وشو تتسامر ربي يزمر ربي سبحانه وتعالى غادي يدز القوى من الدين دينا خاطئ وادي السفغ لا نبياث اني توانصرا كلش ولكن يوم ريث نص الصبر نا خاطئ ونبي غاسمي ديوسا إنا يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك والنبيين يمارسون أذنت القوميس ينوسكن بيت يقضون باللي تقدر أنت يعني سعى الحرمة ورسن جلس في كل قدرني ووسكش من لي خمنسن وثقدر وثحتار من رنانس هذر نسكر الله هذور نديريا وسكن الناس كربوز من ديريا يشك عز ربي جبريل ذيون الملك الملك نيتسوى وكرسل سيذورار نسيق وكل ربي سيذورار ملك الجبال يكرد الملك النير ينسينا جبريل الثاني يشك عز ربي الملك كي وينثاني يسلى ربي القوميك يوفد عبد ياليل مثلا يمكن هاتسوهات خدمنا كي هاتسوهات يا الهضور يا السيرة يا المقابلة سي قبلن يا لوزم يا روزم يكدف كان يا ركا يا ركين الناس إن شئت لأطبقت عليهم الأخشابين ما لا تبغيض أثناء الطبقة في السنسيني ذولا ركي تودزن شحال دي تسودريني قلن قريب ذولا ما خاطئ لو كان دبيل ماشي زيد ورار كازي غير كان زرون كلش ينس لا ان شئت لا اطبقت علي من الخشبين ذا شو سينينا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطش يتسوى ربا في الصبر ويا ربا الامه ينس في الصبر ويلاد الصابر النبي صلى الله عليه وسلم يناد ربي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. المهم ينيس لعل الله يخرج من اسراب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. المهم باختصار كذلك نكني إلى قان صفر ينيغد ربي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر الصبر على الطاعات غسميلا سلعذز أخي قار تكوال قل مكاره الشدائد ذواشو قال الفجر الصيف كلش أسني الصبر على الطاعات النفسي لك تعيو ناغا تسمول ناغا كاكتس أتسجهجت تقويتها وزيادة في همتها وإرادتها وعزيمتها وكذا وكذا والصبر على عن المحرمات عن المحرمات. أشحال دوين مسكين أخي قارو صغيرة بصح ناني دقرا كناب اقنف كحت سوهات ناقرا بونك اقنف كحت سوهات ولكن الربا كي حرمت ربي والله اكني سينا وقبيلي غان الرز ولا نكنو غاسمي لا يقفش بغرو تجرم تبامان فزرث ذي الزيث ذي القناعة ذي بسم الله ما رفضو ذي الحمد لله ما ركفو سيني الدونيت من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنا خاطي آية متن. المهم باختصار الصبر كذا يعني قلقا أيني قجان أيني قجان بالدين صواظني من سن أريار لحالة يميور صبر النار الصبر ستسفم الأجر الصبر ستسفم ثلويث الصبر ستسفم إن شاء الله لحالة العالية سقر العالية إن شاء الله ذوين العالية ولكن كنسينا إن بغي ابن عباس فلست ربي السلامي ابن عباس فلست باب رضوان ربي يمسينا واعلم أن النصر مع إيش مع الصبر. المهم ما إلا بالأسباب تسبي وين يعني زين أريس روحا زين أريد جنب نذ ماذي صروحة الوسطية الوسطية فين تقليب الوسطية غير في إنسرام الوسطية فين تنذي الوسطية ذو شف ذو ذم أشبحان الصفة إكصحان الإمولان الإسلام الوسطية هكيني أريد سيريد وينك تشديدا أريد سيريد وينك داني إكتسريحا ما شاء الله إيه أين إكتسرحوين الوسطية ذو الجهل أغرث يسينتك نتولي يلشيس المعنس يلشيس وزاليس يلشيس الحديث الوصفيس يلشيس مكتي دفكار بيه يلشيس مكتي الحديث سكر بيه ما ينور السندار الجهل أكي سوضر يالي حالة الجهل أكي يجيت خدمة الخدمة نغتر أوسا ماشي سوذ ميث ماشي سلحقيس ماشي سلوصفيس ماشي سلحديس إيه الجهل تسيعو قنت ولذلك ربي يمراك نرى نغر أكنرى نكس الجهل كي نكس ضرون الجهل يسدر بتيد ثودرين الجهل يسدر مخامن الجهل ينقيم دانل الجهل ماشي ذي وتنطرها نكسعة ماشي السنات ماشي ثلاثة أقاس ولذلك ربي يمر إمدنك نرى غرن ويمر إمسنون أكنرى صغرن ويمر ويذن السين أكنرها الدرن ورهدر النار خش ما لي هضر الجاهل هذه شذر خلاف ما لي هضر الجاهل وتسينارا مدن تيزت وتسينارا ولذلك ربي وليسك يوسن آية يناد يوصاي مسنون يناس حذرث أتصفهم إيماون النون يعني ثق مش النون يعني إلى قد أتصهدرهم وتسريح حميل ساون ونستموسن العالية وتسكنيمي مدن خاتيمة لا تسكنيمي مدن مدن أتي أذي سين الخير وذيرين كثلويت وكثو مارت السعادة ذي كل شيء. ولذلك كتمان العلم من الكبائر ما خاطئ كتمان يناد ربي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإنت كذلك الجاهل وري لقرض يهضر، لو سكت الجاهل لقل ماذا الخلاف ما خطير ويذ الخلاف وريس الشذارة، فما بالك بالضلال والانحراف وكل شيء خاتش دويل السبة. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري مثلا. المهم في هذه الدنيا أكيد كذلك الجاهل وري لقرض يهضر خش ما يهضر ولا أكيد دينار بيهم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا خطيئة وألق في القرن ديون وول ميلة شفامس نان وينك سنن مرد يهضر يتوخطع وينور نسين ما يهضرد يتوخطع. لا خطيئة وينك سنن مرد يهضر يتوخطع خاطر شي حرم لما قسم سنين نسق الخير ينس وينور نسين زيكني تسولم الجماعة تدرين الشيخ أكنا ذي وقالي يقهضر نشفيت لو كذي مشطح تورا أمقرنا ذي السوسم ومشطحني أنا كان يهضن ذا مزوارو ذا شير الدينيا والو لو كان يسوسم خير رب سكوت أبلغ من كلام لو كان خير يسوسم. لكن زرت زيكني إما ردي بضم قران أدي صلي في النبي ودي هضر يمسلين العليم ذي وتزلالن ذي شبحان ذي ملحان وما ذاكيني ما إلي يصحى الحمد لله ما يلور صحى استغفر الله تراك يقر سير أرشي سير وكيف صح الدون فلس كان وارس الجهل المركب وكي مقارن ماشي ذا الجهل البسيط كان ذا الجهل المملا علينا الجهل لك ذا الهوى الهوى يسفه والطفرارة ما ينقدنا سنفسيتيك والطفرارة ينشدها سنفسيت أظفر الحق أظفر تيذت أظفر سمو سنية إيهما الهوى هكينا يصفو العاطفة ضاغني مرايني بنظم صلعة يتدوس العاطفة سولم العاطفة دي تساوي ها عندي ساسمو ذو شد خذب قاسني سيمس تساكيت ساسا نخطيع توعر ساسا نخطيع إيهما العاطفة للسنتيمون أكثر التاسع نخطع. إذن سسمقى في أمور بينة قاصرة واضحة ولكن العاطفة في أمور متعدية عامة واسعة نخطع. سس أمور حسية نخطع أمور شخصية نخطع أمور داخلية نخطع ولكن العاطفة أمزونك قاض وكيد الحق وكيد الصواب الحق الذي يغذي الباطل الباطل حتى الشوار ولذلك ربي ناد فلا وربك لا يؤمنون ولسه وليس كان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذير ابن ذمري سعو العاطفة خاتش عاطفة تصف غيبريد يا إما أكا وحبك الشيء ذا شو يعمي ويصب وعين الرضا عن كل عيب كليلة ثيط يقبغ عن كلا شحال ديالك تحبين مس اخي قرب ميك يوسمي اخاتي ذاق الصر كان تسيتي يسدو بزيس يسول والي انت يضرب اللي ذاق الصر ما الا ورثو ما لي يخدم مسك والله ما يوسيس كي ردي قال ذوكي ذوكي مس راه يتحبيس ولكن لو كان العدل تينانزيك تينانزيك إما لو حشث ولا يثمثل وقال لا لا لا رضا نضرب ثورة يعني وما زيكني سامحتي زيك تشفي غاس أدي أسباب أسن بنظم أدي أسيناتن يوثي الجار نظم قران ذي العيب لو كان ذي سمي قرميس ذي الجاريس تولا أسيني كتشيثي وثناش عايز مطط أكي قالوا الله زرث في خدمة يذوايا وري خدمة أثناء تخدم والله ما خدمة غابة ثاني قلت كشي سهل دابا لي سقارد داخل بخام الناس ولا شي يما كشي سحفاظ الكتب يحفظ تينا غادي جالس الحالث معنا فهم يا الفاهم يا اخوان غادي نغكو ابكي قتلنا القدر العاطفه نقول قرا الحق ذي الحق غاسمي لنا فلاه كيناد ربيع يا ايها ايميتي وصف العدل العدل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين تسدوا الحق تسدوا الساع تسدوا العدل تسدوا الصدق هكا والقرار اينك يعجبن يلها غاسمي لها هكا اينك نعجبها غاسمي لها هو يخص يذكرها أو هي يخسر قوية زوية. المهم وعين السخط تبدي المساوئ. أنا خاكا كذلك ذيري الابتداع في الدين أسف ذاك الدين السفوغ الوسطية ذا الاعتدال. أثنى ربي كمل أغد الدين الحمد لله ويجي ذوي يذكره. والرسول صلى الله عليه وسلم بالغيث وريتشي وريتسو ويذكرا هذه يرحم ربي يمسنون أكن ملا سمسا يمسنون كنسم أكن ملا سمسا. يا لسان الإمام مالك الدين يعني ينووان ينال وين يدس بذعن يسنو الفاد ويسبذعد يعني يبتدع يسبذعد قدين أي نور نلالا ذكس لو كان سنقل القرآن ولاش السنة ولاش إيه وكي بدعة أمر محدث إحداث شيء على غير مثال سابق نخطئ هكذا. إذن لذلك وكي يسبد عد السنة ذكتشي إن الإمام مالك وينيد يسبد عن خلا ويفرزه سيقر والله ريلها والحرز العليث إلى قكرة إلى خزر السنة السنة بنزم مكينة السنة مزون يقارد بالنبي صلى الله عليه وسلم أوري أوري بالغرق الدين يتسو تكيا نغ يجز تكيا نغو ديسكين إناد من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين ثم قال ورضيت لكم إسلام دينا ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها نخطي. إيه ولذلك ولن وضبطت وقرأت وجاءت كذلك بلفظ ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المهم باختصار والبدعة في الدين ذريت يند النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة كما في حديث العرباض ويند حديث جابر بن عبد الله والشر الأمور محدثاتها. إيه البدعة كين يسفغ الاعتدال الابتداء في الدين يسفغ يقارب الدنق التنطع بالغلو ذو شو ذاغن. كذلك قال الأسباب أركي الجن تصدوض أركي الدن أركي الجن أركي علن ذاغن تسيليض قبريض من الاعتدال إمارتليض صعيض للصلة ذو العلماء يا الشيخ أتقصد العلماء ذا شو دينا ربي زيكنا كيلا إمولانا غادي عفو ربي في اللسن زيك تمسلت ذي رحال الشيخ الشيخ ذا شو دينا ربي تمسلتك يا يا سمسن حضراء ينوس سين مخاصة من سين مخاصة من تكشم التيخ سين يونار يقر بايض يروح الدار الشيخ ينس فروس قرانا هفروس قرانا هاتسو هات مثلا يعني بغات يعني ماشي الكراسيين نصرايو ناس العقليه وناس العاطفين ناس الهوينو ناس الجهلينو ذا العالم راه غادي يفرو راه غادي يفثون راه تيفرون سوين الدين ربي وما نصدق من الله قيل سوين الدين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى هكي سلا. ولذلك إمارة الدوزاري مسنوين يا مسنوي السن يلتغى وسامك يسن المصلحة ذا المفسادة قشري زوير ذا شري وخار أم كري بذون ذا شري الديني كلش وما كتشي أمر أوركي دوسا أزمرات بذو ستنقارو ستجد تم زواروث وتسلسين دارا. ولذلك ربي الناد وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعالمه لعالمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سكينيها يسمعون ذكرك كنكا ومسلاي في الصمة الفاضلة الباخرة ذو الصفة البارزة كذلك الظاهرة ما شاء الله للإسلام قل اعتدالي نسو الحمد لله والإسلام يسدس الوسطية السماحة سليسرك المحسن الشاذنت الحمد لله وليس كل شيء المعاملة التصرفات وليس القوة ذي العليس ولكن بنظم أوريسلارة ذي الجبال أوريسلارة ذي المتهور يقطال من كل شيء سلمع ناس كان قال الله ذورك كان ذاغن سلمع ننسن سلميزان سن سينو ما كنسن سلحاجة نسن سلحجة نسن كل شيء النفقة كان ذاغن يا أخي نشوحو ذيريا ذيرين الشح والبخل إلى أن ذيريث ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخير بل هو شر لهم نخطئ شر يا خلق ذك كذلك الإسراف شر نخطئ والتبذير وليث النفقة وسط كل شيء وسط ولي الشرع يساد صار وسطية في كل الأشياء، كل شيء مثلا تولي من الوسطية السمة الواضحة والفاضلة والفاخرة نسين خصائص هذا الدين. نبغى يبغى كان يسمثلنا أكنا رسينين بأن الإسلام دين الحق والعدل والرحمة والحكمة والسماحة، دين رب العالمين. ولو كان هذا الدين من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا وتعارضا ونقصا وخللا وخطلا وزللا وعللا وفسادا، ولكن سر بدكا. ولذلك ربنا يسن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولاش الخلاف؟ الخلاف سويديك طالين الإسلام الخلاف طالين سلي بريجيجي طال يعني الأحكام المسبقة طالين سلي زارير بونسي العقلية أنا خطير طالين صلاعان يسعان أنا خطير الحقد طالين والطالين ركني لان توالى مستني عدان سامحتي كان خاصة تديني شنو الفن خاصو زينو عرن قل طوي الشاكينيا ومن بعد وفين وفين الجهال ويذون غرار الدين وين السينار الدين اسم دول اللعبة سوطا افيك الانترنت لي سيت ذو شو ذغن ولم تظلفرن الابدو شارلي ابدو انا خاطئ كتير الا ما يغالي قد اكي قرزو شوي شارلي ني شارلي ني داعشي يا خاكا ولا خاطئ هكري لي بنادم كون ويسل علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلا وين يكسب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أسنين سلهيض أوري الحرى لأن البعض زرار أروح نار فرنسا كي قرز جسوي نصم سيبو زيت نصم با تشاقلي كي تسيبري دورو الله غالب لورو أمكي تسارة بالدن هكذا خاطئ أسيني جسوي شارلي نو من نكني سلقبايل نو نكني نتحب الرسول صلى الله عليه وسلم بس نتحب برا وذيك هذا نسيس من الرسول سوين سيديو برا الرسول صلى الله عليه وسلم سي من غير وساكي غزال سانتوالا مدى شو خدمن اكي قار الدولة الإسلامية تساكي الدولة الإسلامية سانتوالا مع ناس إلا قاتل سين من الدين وين أكني سيدي السرسر بيها أتي سين من الدين وين أكني سيدي صوض الرسول صلى الله عليه وسلم أتي سين من الدين وين أكني قل القرآن والسنة أكني لا غلو ولا جفاء لا سيسم الربيع أتفغذي وفريض الربيع نغوى يظنين يكره هذا يسلي واسم ربي فغس وتيلي ترى كان دين سلمن إليس لي كريتيان إليس لي زاتي إليس كذا وتيلي ترى كان دين سلمن لا نكني هكني سينا سيدنا سيد ربي واسنك فوسيس إن شاء الله وتسحوال غرا خطر شاثن حول غلا هذور إن شاء الله الصح كان الله يبارك المكي سينا ربي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن مسلمون وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وذي بارك ربي ذكره لا سؤال ولا مقال الله إيه إيه الله يسلمك أمك إيه هذا الصحيح قيمة ترضي الجواب الله يبارك هذا يبارك ربي إيه تورع زار إيه هذا الصعب العالية باختصار أنا شفت الله يسلمك إن هالسؤال إيه الله يبارك ترى الأخ أكي الله يبارك يسعى الحق أكي أكلي يسين ابن أذن استموسني أكي تخصيها توجبط واستيني أشوار أسين دوري لقارة أمكري لقارة الرسول أسفك الدليل ذو الصحة الشيخ بصح الا دوين يدني وسقرار كان ولاش خاطي ولا شويه سيني الا وما لا تخرب صباح سيني ولاش العشاء سيني فلا ايه الى قتلي سوينك فانن اسنيني امريم سفنزم انيني باللي الاسلام الحمد لله يفكاد يبويد يصوض يسكند يسلمد يوم بدان اكوين راه يخدم ويا زر وقبل ما ذمث إما لا يزوج فاس ديماس وقبل ما ديلا الطوفان كينيا وقبل وليس إما لا يزوج فاس ديماس يوصاص نشرع كل فاس هذه خطير صمتوث العالي هكا انا خطير يعني تينيك صلحان تينيك لاقن تينيك صواربان تينيك لهان كل شيء وصمتوث نيزاني مارت ديان وين تيخضبن اتقلب كذلك كيف السيره ينس في الصلاح ينس التقوى ينس كل شيء والحمد لله انا خطير إما لم يقرن هذا ميقرن سواسو سلعقت انا خطير هذا وين الشيخ اظهر العقد اني انا خاطئ اسين نساد نساكني دارت في كميليت وين هاتسو هات سميتنا فلانية هذه يصلي فن في كذا وين اسيني نفكي وسمعي نفكي وتربي هاتسو انا ما فكنت اتفكن ومن بعد وكيز العقد انا خاطئ الا تقس الاجاب والقبول الا تقس الولي الناس الا تقس الشاهدان الا تقس المهراكي ما شاء الله ومن بعد الا العقد اسنت مغرى سنسوى ولا ربي سنتفكى انا خاطئ بذا نسوى ولا ربي اسم تمارني اذا غنس الاداب الشرعيين ويا ذس كان قال سامحتي كان العلاقه الاولى يعني رايلين قال القسم الطوط الجماع الاول اسيني بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزق معناه اكو مشوار المراحل للزطاب الاطوار اكو يتكن ومن بعد ما ردي سميس اسند من بعد ميت تمطوسي ستاديست وثرو دقشيش ناطقشيش تدي بارك ربي حسن من بعد يسكر السبوع انا خاطيه تركيز الحقيقه انا خاطيه ومن بعد في ربي في الصلاح كلش كذا كذا يمغور الا ما يموت معناه اماره ديال الاحكام المولود الزواج احكام الزواج اماره ديال الحقيقه كلش تصرفي يا مكرات ربي ثقشي شيك اميك اسمها لي ينوس الا ينور في ابن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم السكه غير ذيلس كثر بويتنا يسست ولا ما يراش بسطاح ما إلا إيفاون هذه تخلي فيها حقاني إيفاون ما إلا زر بطاطا في بطاطا تويلا بدو كي تخشى بسطع مسكين يقيم أخشنا ذي يشدك ومع ذا ديرو حرذين إنس يا غلام هيا قشيش هيا قروذ سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك يا حبيبي سكنات إنسيني بسم الله شحال ديون ميسديك الشم هذيش أسين سنات بسم الله أما ذا ديش سامحتي يا سن المهم الوقت المهم يسلماذ الناس اسمه يموت بنذام يموت اساتورا يموت وقبل ما يموت مثلا نحض راس اسيد اسلقن الشهادة اسنذكر الشهادة انا خطي لقنوا موتاكم لا اله الا الله هكا انا خطي اسنسكن لا اله الا الله ومن بعد اسن يموت لكن الشيخ الى قد ناوي الطلبة اسيني ايوا شو بداوي من الطلبة اظهرا ايوا شو مغرا دا شو المعنى الطغوري قال الفدية إيوا شو الفدية هاكي ذا شو خاش تيق الفدية سوين سري يفضو في نظم إيمانيس ما إلا وينك تشان رمضان هذي يفضو إيمانيس زعما كن قارن هذي في كاين راتشني إمغبان مثلا ناغوينيك سكن الحج مثلا هذي في الفدية سوين سري يفضو إيمانيس الفدية كينا الآن ولكن الحمد لله الصالح قال الله يبارك سوا شو سري يفضو إيمانيس هذي يفضو إيمانيس سويني قلا يخدم سيمانيس ما إلا كي غريق في القرآن كيف يغران نكيس يغران أم كي زمران نكي أسفكات وفي وايض وزمير غرا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى كل نفس بما كسبت رهينة وكيما الوالد أم كي خالفوه ضد الطرفة دي بروفيسيونال وغانتورا سامحوني سامحني وغان سي دي بروفيسيونال وي مرا دياس بوشو رايتش صح لا بريم كذا كذا واني البيد عندنا دي تسكش انا ما ميم الفيديا ني سامحتي والقرغار ديال قالت الفيديا ني نزيك زعما تينا توتور ميم توتت فينا نزيك زعما قال نديرو السينارا وي كي تورا ويزل الصحاب الطالب اكي قرا الى قال غير الساعه اشو غا نسعى يون الميس كسا درسنا يظنين نسعى ويظنين ايه دو تالور تالور غروين بالسمر سبعة غروين السبعة غار ثمانية غروي ذاك وليت لا لو كان ولذلك ربي سبحانه وتعالى يسرسد القرآن كنا صغرا نمدانان أكنا صغر بلسن سكن بالوجه العام أنيني نكن إمارن إمارن ولي البدع أنيني منذ الأسوة نغض الرسول صلى الله عليه وسلم نخطي هنا دربي لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يند بنو كثير تفسير ينس ينتكيد الآية كينا ذو الأصل عام أصل ينوصل لهم قرآن معناها الاتساء بقوى النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أني أسمي قموث الرسول صلى الله عليه وسلم خير البرية وخير البشرية أغران في الناس الصحابة ورغرين أغران في الناس وحدة يناد الرسول فإنه من يعيش بعدي فصير اختلافا كثيرا وكي قاري جوز وكي قاري جوزة وكي إلا وكي إلا وكي حلل وكي استبد بن محمد مقران يغلب محمد مزيان الله يبارك فيك أمك أسيد الخلفاء الراشدون يناد النبي صلى الله عليه وسلم بسنة زيد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد يعضوا عليها بالنواج الخلفاء الراشدون خزمن وخزمنا له كذا كذا يغادني وكيز البدعة أنيني في الحقيقة هي سمسن إلاق ذا شو إمدان الصح سعان الحق الثناء في الميت الميت هي الأرقاز العالية أسدعون الملكة سنين آمين الدعوة سكين سنين ذو البنادم إلى البنادم العالية إلى كا وكا وكا إن شاء الله وأما قراءة باختصار خاصة يدن وأما قراءة القرآن في الميت ورسل لارا ورسل الله السنة ذي العوايد ذي البدع كان يدسنوا الفهم الدين إن شاء الله هذه التسويع ما يظنين ونسون جرى أن جزقنا مقراني الأسئلة ذي الأجوبة يا حبذا بإذن الله إن شاء الله أكن سيكون بإذن الله هذه إن شاء الله أقمع سامحتي كان وذي بارك ربي تقول الله يسلمكم الله يسلمكم.